اشتغل يا اولاد شفتوا لو كان بكراسيكم شيل السن يا اولاد شفتوا السن بكراسيكم سن كده يا اولاد مبنى بدأنا بقى أولاد يلا عايزين نلاقي حد من الدراج طبعا في طلبه ما ذاكرش معنا يا اولاد يلا طلبه ما ذاكرش وعلى العمل مش عارف اذاكر امتى صراحه يوم السبت الجاي هيبقى في امتحان اللي مش هيذاكر بلاش يطلع تجيب نمره وحش يا اولاد قلنا نعمل اكل امتى كل اللي كان في الدرس اللي فات لسه ما خلصوش الحصه اللي خلصت معرفش انت هتخلصوه امتى هنخلصه من الجمعه بالليل مش هنخش بيه لازم اكتب ده يخلص بكره بعض لازم في امتحان هنشوف هو عامل ايه معاهم بالظبط الساعة الثانية بس ده لاند مارك ان انا لازم اخلص سيب العمل ده خلاص واخلص طول اكل قلنا الفرصة ان انا بخلص سنتين امتحان عامل اخر سنة سنتين هيبقى بينك تلت واحد اللي هو دور يا ريت تلغي اخر السنة اللي هي وقتها ضيق يعني لازم اتفرج على الاكل عشان لما نعمل قعدة اكل عندنا اللي هو ده هنقعد اتفرج على الصور بتاعته المهمة يبقى انتم متجمعين بقول ايه يا ولاد امور تتاخد بجديه شويه يعني انت النهارده السبت ما عرفتش حاجه بعد تروح بيكم تريح شويه وتشتغل لغايه ما تخلصوا الليل هو ما ياخدش ثلاث ساعات فرجه اقعد اتفرج عليه وريفيو ركز عليه ما تفكرش ما تتفرجش على شرح الراجل ما بتفهمش حاجه في الريفيو ارجع تشوف الشرح وطلع الريفيو وافصله في الف سنه ثانيه عمل كده فصلت الريفيو وعملته على سي دي لوحده واتفرجوا على الريفيو كل ما براجع عليه بقت العمليه بالنسبه له سوئيد بس لازم الكلام ده يتاخد بجديه تامه مش الواحد يقعد لغايه ليله الجمعه بالليل ومصمم لسه ما فتحوش ويرجع يصوصب بالليل في التليفون عمال ايه صوصب ما تعطوها اولاد مالها هي فكنت بنت حيدات حد ولا لسه هي دي هي لسه جايه لسه جايه في السينما بعد الساعه 10 يا اولاد تعالي تعالي بص في الكوره تعالي اقعد هنا ريحوها صح شفت انت بص يا ملهيه ال يلا ال عندي يلا عندها ايوه ال اللي مش فلوس مش هدولة تتقلب يعني انت تبخل قلبوها اولاد انت ايه ده اولاد ايه ايه عندنا اولاد بقيت تركيه النهارده البرونكاي في رايت برنسبال برونكاس ولسه يا اولاد برنسبال برونكاس البرونكوس كلها تاكلوا لوحدكم عشان نشرح للمجموعه الثانيه. بعد كده يا اولاد كان في كومنت صغير بس اقوله تاني والنبي يا ياسمين والنبي بلغي كل زمايلك على مسج قول لهم يا اولاد خلصوا اكل انت النهارده بكره. ما ينفعش الاسبوع ده نبدا نحرق فيه مع دروس ثانيه ويبقى ما يخلصش كتاب ولا النظر. انا بقول تاني هو عشان نخلص. فبالتالي ايوب يبقى الكلام ده اتعمل بقى. وكتاب العمل يخلص. ولا داعي المنظر منظومة الدلع اللي احنا عايشينها وفي الاخر اللي روحنا بنعيط. طب العظم العظم الصورتين بتوع اسئلة الامتحان نعملها واحنا نعمل العظم مع بعض هنا قبل الامتحان مش فارقة معايا. انا خلاص بقيت في الصورة الحصتين وخلصت. بس عشان الامور تبقى متشرفة ما يبقاش الواحد بيتلخبط له درجات هايفة على الفاضي. فنخلص يعني. استحوا ازاي ده يا ولاد يا غاسل. قالوا ليه؟ بس بص الله يمنعك. لا لا لا كده كده اعمل الازازه بالصابون. انا كنت بنسى اللي انت بتشوف كده ما قتلوش يعني. انا ليه قلت ده بالنسبة للفكرة ان الواحد لازم يشتغل اكتر. نخلص بقى عندنا في حاجة كنا قلت الاهلية بالتركية كانت حاجة اسمها برونكوسكوب. في ناس خدته وناس ما خدتوش. البرونكوسكوب ده اولاد قلنا منظار بندخله في التركية ونتفرج عليها من جوه وممكن نحن ادوية وناخد عينات وحاجات كده. السماء ولاد برونكوسكوب. السماء ولاد لو بتقدر تهدي هنا في كرسي فاضي هنا كده بس تعدي كده قبل ما تطلع. انا ولاد يلا اللي تعالي كده تعالي كده تعالي كده وما يعدوش بس بسرعه قوي قوي قوي ولاد قد ما تقدروا تهدوا بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه هري اب يلا يا ولاد. برافو عليك ورا الاستاذ يلا اللي يلا خلاص كما ده بالنسبه لينا اولاد ندفع قد ما نقدر شويه. موضوع برونكوس كوب اولاد ده منظار بندخله في البرونكاي ننزل بيه جوه لو في جسم غريب دخل تركيب اسحبه لو في حاجه بناخد عين من السرطان نحللها وحاجات كده. فالبرونكوس كوب ده ما بقول ده اكل اشكال جدا جدا لدكاتره الامراض الصدريه كان زمان غلابه قوي دلوقتي بقى الناس معاها فلوس نتيجه البرونكاي ده. فالالوان ده حلو جدا بالنسبه لي وحاسس وطبعا برضه ليه كومنت من غير ما ده ولا دي في الصلاه بتاعتك كده ما يكونش حاجه ورايا بتاعتك. بالنسبه لجنه الاهلي الاسماعيلي ده اسمه الغرور. لما مدير الفريق يقول احنا ما فيش فريق زينا وهنغلب ايبكس مصر واحنا احسن منهم كلهم فديت واحنا نغلب ربنا اداله نقطتين في ثلاثه فخمس نقط ضاعوا في ماتشين المفترض ما يضيعوش نغلبه منهم. فطبعا خد غلبت مش فارقه بالنسبه لي. طبعا بالنسبه لكلام العيال يعني وغلبناكم ما غلبناكمش كلام عبيط ده احنا كاسحين فرق مصر وعندنا 34 دوري والناس دي كلها يعني انا هموت وانتوا هتموتوا ولسه الاهلي سابق الناس كلها. فيعني الموضوع مبدئي يعني فيلم يعني درويش عندهم 60 دوري باين يعني ده كل اللي بيقولوا ده 60 دوري ولما بتقول مصفر النتيجه ان مستشفى بيعيش فيها. عشان اعطوهم كده بس واللي نمشي يقول سنة يبقى هتنساله. الحمد لله ان احنا اتغلبنا اشرفنا في بوان وبعدين منع من الحسد نقطتين خمسه في عين الحاسدين يعني باقيين خمس نقط بس الحاسدين مفتوحين واحنا احسن في الفرص بس طلعنا ما ينفعش تعمل حد انك مغرور يعني المفروض كده الواحد يعمل نفسه من تحت لفوق مش من فوق لتحت. الاهلي تعامل مع الفرق ديت من الناس اللي هي بجد فاضيه كده قبل ما يلعبوا وطبعا وحتى جبنا بين اللي ضيعناه عشان نتغلب انت عادي بيقولوا بين الضرب ده دليل على الحاضرين اكثر يعني الدعم من التسجيل دليل على ان احنا ضيع وقت كتير. فانا هبدا الدرس الاهم بتاع دي عشان نبدا الفرصه نبدا الامريات يعني ما ينفعش عيل في معهد البريد يقول انه احسن منك. يعني عيل دخل معهد البريد او معهد الاتصالات ب 60% وانا احسن من طلب طب اللي مش عارف ايه. يعني مفيش حد احسن منك يعني. فنفس الفيلم يعني. فاحنا في حته وباين دول في حته مش كده. انا عايز اقول ان صعب جدا جدا جدا نعطي مقارنات. فهنبدا دلوقتي بقى عشان ايه؟ انا نفسي تهدوا المنظور من الدار السخن يهدوا. بص انا ده معايا وازاي بعد ما عندنا ولاد التراكيه قلنا في برونكوسكوب. البرونكوسكوب بتاعنا ده عباره عن ايه يا ولاد؟ منظار بنجيب العيان نصدره وندخل فيه منظار. المنظار لما بيخش جوه التراكيه معلش انا بقول برضه عشان في امتحان دلوقتي يكون عيل عايز يسال على حاجه. الو؟ ايوه كارينا هو هوك لايف بروجكت او سي لايف بروجكت. كلمه سي اللي بقى المركب. وانا ولاد في مركب ماشيه في الميه. المركب بتبقى ماشيه كده الناس تقعد فوق والمركب تحت ماشيه في الميه. قمه المركب اللي تحت نازل تحت. لو خدت مركب او بتاع تبقى قمتها فوق كده بقاع المركب يعني. فكي لايف يعني بقاع المركب. القاع القاع بتاع المركب المفروض بيبقى مدبب لتحت شق المركب هات بالك وقلبها. دي كلمه كي لايف. ايه كي لايف اللي هي اسمها كويس قوي جدا. اخر تركيبين اخر تركيبين اخر تركيبين اخر تركيبين اخر تركيبين يا ولاد اللي هي الاخيره بتاعتنا لها تركيبين عامله كده. التركيبين بتاعتها دي ترجع منها جزء لورا. جزء ده يرجع لورا يبقى رجع ورا باكل كده. والابر بورزر بتاعه ولاد ايه يا ولاد؟ برزنت كده حاجه ريتش بان. البان ده جوه مين يا ولاد؟ جوه التركيب شمس. جوه الشمس بتاع التركيب. فيبقى اخر تركيبين بيبقى رجع منها حته لورا ده في الصف والحته دي بتبقى بارده لفوق كده. ويسمى حتى البرد دي بيسموها اولاد لما كده كارينا. بيسموها اولاد كارينا. يبقى كارينا هو حتى راجع من مين يا اولاد؟ من الاسترا كارينا راجع لورا. لو دي الاسترا كارينا الاخيره كويس قوي. دي اخر الاسترا كارينا. لما ابص عليها من فوق كده لما ادخل منظار الاقي في حته طالعه منها برد. حتى البرد دي راجع لورا كده. هنسمى الحته دي يا اولاد لما كده كارينا. الكارينا بتعمل دريج من الكارب. برد من انتر كارينا يا اولاد من اللازم. الكارينا بتاعت اللي راجع لورا ديت تبقى بارده كده لورا. وبرده جوه الكبش بتسميه ولاد التراكيب. عندنا تبقى في برونكس يمين راكب برونكس شمال راكب. لو انا عملت دول كده معاكم اعملهم كده معاك. ادي المنظر بتاعي. لان التراكيب رينج الراكبه دي اللاز. والحته اللي راجع منها ورا دي بتسميها ولاد كارينا. الكارينا يبقى بروجيكشن راجع لورا من اللاز التراكيب. لو في لاز تراكيب رينج بتاعتنا تبقى نصها كده مثلا. انا راجع منها حته لورا كده اسمها الحته اللي راجع ورا دي بتسميها كارينا. بقيت التراكيب رينج بتبقى راكبه كده. انا كويس. اللي راجع منها لورا دي بتسميها ولاد كارينا. هنا بتركب برونكس وناحيه ثانيه بتركب برونكس ثاني. قالوا كويس قوي. لو انا جيت نازل من فوق لتحت وقلت لكم كده وادي هنا المنظر بتاعي نازل بالمنظار الاقي مين الحته البارده دي؟ كارينا. بص شفتها يبقى ده معناه مين اللي بدات لما كده التراكيه وهتبدا مين يا اولاد؟ تو برونكاي. وبالتالي بسال سؤال الكارينا هي حته بارده لورا من اي تراكيه رينج يا اولاد؟ من اللاز. بارد الابر بوردر بتاعها بيبقى زي كده. قالوا طب مين البرونكس اللي بتركب هنا برنسبال وبرونكس؟ تخش بمنظار تلاقي واقفه قدامك كده يا تروح يمين يا تروح شمال. يبقى الكارينا ديت ريج من الكار ممتد باك من اي تركيب رينج يا اولاد؟ لاف بتوين فتحه البرونكس اليمين وفتحه البرونكس يا اولاد الشمال. وبالتالي اي واحد فينا جزء يخش المنظار من فوق يلاقي حته بارده كده جوه كابل اسمها ولاد الحته دي ثاني ده بروجيكس اللي جاي واقف من اني تركيه رينج يا ولاد من لا تركيه رينج قلت له انا عملت دايره كده كاني قطر تركيه ونزله كده فرونتال خطر كروس سيكشن في الحته دي وبص عليه من فوق قال انا المنظر عامل ازاي؟ قال في فتحه كده وفتحه كده وبينهم حته بارده كده وقلت كلها تركيه دي برونكس ودي برونكس من الحته اللي بارده اللي راجعه ورا دي اسمها كرانين ممكن انت تبقى بروجيكشن رايقه كده ومتها مدببه شويه وبارده في جوه الكبس بتاع التركيه بتكون فتحه فينا ولاد برونكس يمين وبرونكس شمال اسمها الحته دي بنسميها كرين الكرينه دي طبعا ربنا خلقها كرين تسبورت لان اللنج تبقى كل لنج مثبته في برونك شويه عندي هنا لنج ببرونكس وبرونك لما تحط رجلي كده بين الاثنين تقل التركيه بالبرونكس باللنج كان ممكن يقرب من نقطه كده الاثنين يلموا على بعض لما موجود الرجل اللي بارد دوت خلاهم سبورت الايجنت اللي هم الاثنين الكرينه بتاعتي ديت اللي هي حتى البرد دي وكافيتي يبقى جوه التركيه في حته برد راجع لورا كده بنسميها كرينه وانت داخل بالمنظار بتشوف وانت شفتها يبقى التركيه خلصت برونكس يمين برونكس شمال الكرينه بيقولوا ان الميوكوزا اللي عليها فيري سنتر زائد ان انا قلت كده معاكم ادي التركيه بتاعتي بقى فكده وهنا ده بيجي كده البرونكاي جوه الهيئه بتبقى في حته برد اسمها الحته البرد دي كارين اللي هي امتداد من انهي تركيه بين الاولاد لا كويس قوي انا بلاد ده هنا في لينف نود كبرت اسمها تركيه برونك لينف نود نتيجه السرطان الرئه دي فيها سرطان واللينف نود اللي هنا نزلت شويه حاجه بتدق البرونكا دي فوق ففي الحاله دي هل الكارينه لو البرونكا دي تاني كده هل الكارينه بتبقى اجلى ولا تميل شويه؟ قالوا تميل يبقى ديستورد بسبب الديستورد يعني ما بقتش ضابطه في النص ما شفت كده بالمنظار اتوقع ان في لارجمنت الليمف نود اللي اسمها تركيه برونك وابدا افكر ان ممكن يبقى في كارسينوما كارسينوما يعني سرطان طبعا ممكن هترشح السرطان بطرق ثانيه مش بالطريقه دي ده هو كلام مكتوب قال لي الميوكوزا اللي بتغطي الكارينا من جوه فيري سنس لو في عيل بياكل سوداني ونص السوداني هرب ودخلت على الحرقان نزلت في التراكيه ولازم تروح على سطح الكارينا دي هتعمل لها اريتيشن ستيميوليشن هتعمله كف ريفلكس كف جامده قوي قوي قوي وانت تحس السوداني دي بيضغط الزحلقه كده او الزحلقه كده حلقة قللت الاستيميليشن وتلاقي الكف ريفلكس قل شويه فيبقى دايما لو عندنا عيل بياكل سوداني في نص والسودانيه دي حته منهم هربت ودخلت على مين يا ولاد على التراكيه ونزلت ولازم تروح على سطح الكارينه هتعمل لنا استيميليشن ليه؟ ان الكارينه انت هايلي سنسيتيف وباي حاجه بتخش التراكيه او الحنجره واحد بيشرق ويكح فبالتالي هيبقى العيل دخل في اتاك من الكحه الجامده كده او كده بندخل المنظار بتاعنا وندخل ونسحب الحته الفورين بادي دوت ونرفعه من جوه التركيه تاني ويبقى كان نشيلنا الفورين بادي بتاعنا ده طبعا لو جينا مع بعض كان منه كلام كويس منه كلام نص نص ايا كان بس لازم اعرف ان انا ما يهمنيش كل المطلوب ان انا يهمني ان اخر تركيه الرين طلع منها بروجيكشن باجي باكورد بتوين تو برونكاي سميته كارينا وان الكارينا بتاعتنا ديت از هايلي سنسيتيف بس حلو لا هو دوم كلام عليكم الكلام بقى بتاع الديستورجنس والكانسر مش كانسر ده كلام بتاع الواحد لو مذاكر كويس قوي او مسجل في امتحان يعني انما لازم ابقى عارف ان الاكل بتاعي ده طالب منها حاجه اسمها ليت تاي فور اكزامينشن اوف ذا برونكاي طب 217 اكزامينينج ذا برونكاي وذا برونكوسكوب برونكوسكوب برونكو يعني برونكاي اسكوب يعني منظار وان اوبزيرفين اكيل لايت اكيل لايت ده قلنا قاع مركب مقلوبه بس الحمد لله قاع مركب مقلوبه يعني رجع السفينه وقلبها يبقى القاع بتاعها مدبب لفوق مش قاع مركب نزل لتحت بس الحمد لله كلمه كيل لايت كيل يعني قاع مركب بس عادي المركب تبقى مقلوبه ويبقى قاعها بارد لفوق طبعا مش متخيل الكلام ده لا لو قلبنا مركب كده قالوا طيب كارينا ريتش ده كارينا بتين ذا اوركسس اوركس يعني فتحات الميمبرون كاي ده كارينا از كارتلاجن بروجكشن من لاست كارينا ده كارينا از ستورد يعني مكان ما يبقاش مظبوط اترابط مش مظبوط If there is enlargement of the bronchial lymph node in the bronchial carcinoma. If a سرطان لما بينتشر بيروح للليمف نود يكبر ولما كبرت الليمف نود لقت البرونك فعمل ديستربنس دخلت يا ولاد لقت البرونك دي شويه فوق كده فما خلتش الكارينا بتاعت تضغط في النص فيبقى عنده زي السرطان طبعا بتخصص بحاجات ثانيه اهم من كده. رجع كده تشين از ذا ميتا تمبرين كفرنج ذا كارينا از ون اوف ذا موست سنسيتيف اريا اوف تراكيه برونكال 3 كلمه تراكيه برونكال 3 التراكيه بالبرونكا عامله زي الشجره بتتشعب طيب مسمينها تراكيه برونكال 3 از ات اسوشيتد وذ ذا كابر فليكس يبقى هنا كده الميوكا تمبرين كفرنج كارينا از ون اوف ذا موست سنسيتيف اريا وبيبقى مفهوم دايما لو عملت سيميليشن بكابر فليكس روح الكوكس فور اكزامبل وين اتفايد سيفر جار اتفايد يعني ايه دخل سحب او دخل شيء يعني حاجه من الدي نات يعني زي التنفس كده بس مش شويه بس كده اسباريتد اسباريت يعني سقط حاجه من دول ابي نات ذا سوداني هي كابر وسط فينا السوداني فرد ذكرينا كافي جواري في الصف ما طبعا عمري ما فلت الامتحان ولا فرد التحريري هجيب ست السوداني مش كم بلا الكلام انما طبعا يعني قاعدة بقى يعني انت بدأت تتهلس مش كم بلا او الامور ضربت معي كويس قوي ان مصر يبقى كارينا اذا كوز لايف ولا لسه واذا بالي تنسر مش كم بلا يعني ناخد بص في الاسئله مع العلم ولا اذا كلينيكال قوي يعني مش كده يبقى ده بالنسبه لنا مين اولاد الكريم الجدول اللي في اخر الصفحه ده سؤال ايه تاني نجيب خمس درجات من الدكتور نبيله اديب اللي اسمها كتاب الدكتور عبد الفتاح والدكتور نبيله اللي اسمها كتاب من بره كان برضه عاملين كتاب ده قبل كده بس الاوضاع اتغيرت بقى اللي كده بقى كده وكده يعني الدنيا اتغيرت نظام الحياه انا ولادي وجنب بعض فهي كده كانت بس جابت سؤال انتم ديسكرايب تو برونكايت برينت فور برونكايت يعني الجدول ده ليه سؤال بس الواحد لازم يتعامله كويس ما بهلش البرونكاي بتاعت الولاد دي رايت برنسبال برونكاس وليست برنسبال برونكاس هنبص مع بعض قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي طبعا اللي هقول ده لازم يبقى معروف الرايت برينسبل برونكس از لارجر اند شورت اما الليفت برينسبل برونكس نارور اند يا اولاد اند هورزونت اوبليك كده شويه ولونج شرط كده ان كل الناس اللي قاعده قدامي تعرف ايه انت كده لما جيت تتكلم ان الرايت برينسبل برونكس بليفت راح شويه تو ذا رايت لا على الارش بتاع الارض فقربت من الرايت لانج بقت الليفت لانج يبقى اكيد الرايت برينسبل برونكس تبقى اقصر طولها انش والليفت اطول طولها انشين دي حاجه اثنين اللنج اليمين اكبر من اللنج الشمال ده كلام منتهي يبقى رايت برنسبل برونكس لازم تبقى اكبر من ليفت برنسبل برونكس رايت برنسبل برونكس ليد مور فيرت وليفت مور اوبليك الكلام ده مهم جدا من النهارده لازم تسيب كل الطب وتبطل الطب خالص رايت برنسبل برونكس از مور فيرت وليفت از مور اوبليك لما نيجي ناخد الزاويه دي وليفت اللي هي دي اباوت 60 اما دي 45 الزاويه دي بين الهورزونتال والفيرتيكال لاين ميد لاين كده لما بنحط من زاي تبقى فيرتيكال الزاويه دي تطلع 15 اما الزاويه دي تطلع الزاويه دي كده 45 قالت تو ايه؟ نفسي اقول ان لو في فاري بادي ماشي جسم غريب لا السوداني واللب والفحوم والزاويه الدخل من فوق لتحت لما يوصل عند الكارينا ديت هتحرق انهي برونكاس الرايت اكثر من تحرق انهي اللب ده سؤال تقليدي جدا بنسال الطلبه الشفوي لو في فاري بادي دخل جسم غريب دخل جوه البرونكس كويس الفاري بادي اللي دخل جوه البرونكس ده ابني هروح على البرونكس على الجوه التركيه يروح برونكس يمين ولا شمال وليه؟ هروح اليمين اكثر من الشمال من اليمين از اوسع ومور برد والشمال از اوبليك ومور اولاد نار وبالتالي اي فورم باد يمشي جوه التركيه هروح للرايت برنس والبرونكس ما اروحش يمين اولاد ليفت برنس والبرونكس ده الاول اعمل طبعا هنا ده بالنسبه لشكل البرونكاي اللي ذاكر لانج قبل كده او عنده فكره يسمع ايه؟ البرونكس اليمين هتروح للرايت اليمين بس قبل ما بتروح لها كان بيطلع منها حاجه اسمها هيب ارتيريا برونكس وهي تكمل تبقى هيبو ارتيريا برونكس ويخش الهاي ويبقى هيدا من الراجل اليمين دي تو برونكاي واحده اعلى من الارض واحده اوسط اما الثانيه اليمنى البرونكس ديت ما تتقتلش غير ما تخش اللانجا بوش وجوه اللانجا تتقتل من الثانيه ولاد فلما تقطع ما تتقتلش غير البرونكس واحده شويه لانج فليفت لانج فالمكتوب اللي عند الناس الثالث بيقول في ايه؟ ان الرايت برنس برونكس وليفت برنس برونكس الرايت ادتنا ايب ارتيريا برونكاس اللي هي ابر لوب برونكاس قبل ما تخش الهايلر وبالتالي في الهايلر بتاع الرايت لانج لما درسناها كان في تو برونكاي اما الهايلر بتاع الليفت لانج بيبقى في وان برونكس ان الايب ارتيريا هتطلع منها جوه اللانج فلما تيجي على اللانج وتفتحها في الجزء تشيلها كده او اللانج دي تشيلها كده هتلاقي الهايلر بتاع دي والهايلر بتاع دي دي فيها كام برونكاس ودي فيها كام برونكاس اولاد الرايت فيها اثنين والليفت فيها واحد ده كان كويس قوي تيجي الريليس ايه الريليس بتاع البرونكاس دي والريليس بتاع البرونكاس دي كلام الهبل كل مره اللي فوقها عرش اللي فوقها عرش العرش اللي فوق ديت عرش بتاع الاورطه الرجال ورا والعرش اللي فوق ديت عرش بتاع الاداي قدام الورا قدام هي فاضيه دي وراها بريكتس ودي وراها بريكتس بصي له البالمونري بريكتس وبصي له البالمونري بريكتس دي قدام وراها وراها كلام كويس قوي بعد كده زيت قدام ديت قدام دي دي بالمونري ترانك البالمونري ترانك بيبقى ثلاث ابر تو ذا ليفت كده بيطلع منه ارت اسمه رايت بالمري ارتري وليفت بالمري ارت فالرايت يمشي قدام دي ويخش اللاين كده الليفت بتاعنا دوت الريت اما الرايت يمشي اوسط من دي شويه بعد كده يجي ماشي اولاد قدامها ويخش جوه اللاين كده ده انهي برونكس انهي ارت ده انهي ارت ليفت رايت بالمري ارتري وليفت بالمري ارتري رايت بالمري ارتري او ليفت بالمري ارتري هما الزيرو ريليشن اللي هنا او هنا كويس قوي مين اللي تحت البرونكس دي وتحت البرونكس دي؟ انا في ليمف نود اسمها برونكو بالموني، اسمها بلاد برونكو بالموني او تركيب برونكو، سوري تركيب برونكو. وبالتالي بقى لما جيت اسال ايه الريليشن بتاع البرونكس مين برونكس مين؟ طبعا في حاجه ثانيه بتزيد جدا بين طالع وقرش اور ترين لسان جوار ترين، في حاجات كتير قوي. يعني ازاي بتزيد اذا بصير الريليشن دي والاورتال ديستنج اذا بصير دي ولا ارى لسه ما خدناش ازايبل لما اخد الاورت. كنا بنقول ديستنج اورتا هو نازل يمشي ورا ليفت برنس بار برونكس كبيت دي برونكس اه نازل الريليشن كتير. طب ما كنتش بتكتب مور ذان جراح بالنسبه لي، ممكن اوسع الريليشن وطول ما انا قاعد احط واجيب. المهم حلوين قوي على بعض كده، الطلبه كلها تبصموا وخلصت. يبقى البرونكس اللي هنا والبرونكس اللي هنا كل واحده فوقها ارش، ارش بتاع مين وارش بتاع مين؟ ارش اورتا ارش ازايبل، ارش اورتا ارش ازايبل، ارش اورتا ارش ايه؟ ازايبل. كل واحدة وراها بليكتر اسمها بوستيريور بالمونري بليكتر، بوستيريور بالمونري بليكتر، بوستيريور بالمونري بليكتر، لانهم ذا شيء. كل واحدة قدامها ارتر اسمه بالمونري ارتر، بالمونري ارتر. كل واحدة تحت الف نوت اسمها تراكيب برونكال، تراكيب برونك. زود شوية ان ده البالمونري ارتر ممكن يعتبر في الاول از لور ريليشن قبل ما يبقى مين انتير. فبالنسبة لي دي الريليشن بتاعت البرونكايت جدول اللي في ايديك ده سؤال بخمس درجات في ثلاث اربع سنين. فطبعا السؤال ده يعتبر من اسخف انواع الاسئلة. يا اما طلب تاخد الفول مارك يا اما بتكون يتروح. على طول كده. لما بيجي السؤال تركية وبرونكاي وده بيحصل بيبقى أحسن من برونكاي واحدة حق ربنا. بالذات الطلبة اللي هو المذاكرة عنده نص نص، يبقى أنا عندي كام برونكاي موجودين؟ اثنين واحد واحد واحد واحد واحدة ليفت. أسأل سؤال صعب جدا ما حدش يبص قدامه. رايت انت برونكاي سيرك برونك برونك which is why dark right which is short dark right ده كلام كويس أوي. which is more vertical right الكلام الثاني كله ليفت. مين اللي بيدي البرانش قبل ما تخش اللانج؟ رايت. مين اللي بيدي جوه اللانج بس اللي ليفت؟ طب الريليت فوق دي ارش، فوق دي ارش، هنا ارش بتاع مين وارش بتاع مين وليه؟ ارش بتاع ورطه وارش بتاع زي ورا دي ورا دي، دي وراها بتصير بالمونري بريكتر ودي وراها بتصير بالمونري بريكتر، دي قدامها بالمونري ارتري ودي قدامها بالمونري ارت. كان في اختلاف. وبعد كده بيجوا مع بعض دي تحتها ليمف نود ودي تحتها ليمف نود تراكيب برونكيال تراكيب برونك. طبعا دي قدامها بيعدي فينيك ودي قدامها بيعدي فينيك، بس الحمد لله ده اي كلام لو انا عايز. لما هي فيلم كده انا رايي ان مرضى الانف الشديد قرف يعني. ده بالنسبه للتو برونكاي. عندنا عنوان يا اولاد يا صابر ونبي يا صابر عايز منك طلبين. طلب هو في حد جاي بكره حد ولا بتسالي بكره اجازه بقى بتسالي تقول لكم كنت نادي يعني مش دلوقتي او نادي او نادي عايزهم اسباب نزولك ولا ايه؟ قول عايز تقول ايه؟ ما تستناش ما تشوفوش حاجه معاها زي قول يا جماعه عايز تسالي تسأليني ما أحسن ما تسأليني من الشخص. عايز قهوة؟ قول فتاة ليه؟ إيه؟ ده الوضع جدا يا مهو قولي يا مهو ما تفريش تابع حد يا مهو قولي صوتك تعبان صف ليه رغبان؟ الاثنين ده يا ولاد الرايت بتخش اللانج على ليفل بتاع دي 5 وانت على ليفل بتاع دي 6 دي بتفضل شويه تروح في ايد اما دي 5 انا نسيت اقول دي 5 وانت دي بتخش الايلاند بتاع لانج على 5 وانت بتخش الايلاند بتاع لانج ليه؟ ال مفيش لا لا لا انا عندي هنا ال الدفان هنا اوسط الدفان هنا فالدفان ده يوصل شويه فاللانج دي الهيلاند بتاعها توصل شويه لو انا عندي كده كان في رايت فاز بتاع الدفان اوسط من اللي في اعلى من رايت فاز بتاع الدفان فاللانج دي بتوع فوق شويه ودي واطي شويه فدي بدي توصل شويه البروكن بتاعي قالوا لك قدام الصبر عايز قهوه وعايزين كورس فلوجين مع بعض ده بالنسبه لمين يا ولاد؟ اللاين التالت يبقى هنا في برونكس دي وبرونكس اولاد دي. طب في معانا هنقول مع بعض ان هو اسمه اولاد السايت كونتكشن التراكية. كتابنا اولاد مش كاتب بس الكتاب العامل في السؤال كده. التراكية فيها اماكن بتضيق فيها اسمها كونتريك. التراكية ما تقلوش صف ما تقلوش صف بس الصف هتروح فيها. قالوا ليه؟ التركية بغيت فيها ثلاث أماكن فيها اختلافات سايت الكونتريك نبص على البورد الأول نبص فين لما أمسك كده بغيت التركية ألاقي في البداية ضيقة شوية في البداية بتمشي على عادية وبعد كده عمال تزيد شوية تنزل عدد وفي اللبس بتاع تزيد شوية وبعد كده تنزل الاثنين برنس بالبرونكارد يبقى التركيه فيها كام كونستكشن ليه؟ ثلاثة. أذا تجيني في الثيرويد جلاند. محوطينها من ناحيتين بالجلاند راكبة كده اسمها الجلاند اللي عليها دي ثيرويد بيدوس عليها الناحيتين في الضيق. على نهاية على ليفت سايد بعد أرش تا أورت مش كده. عرش الاورطه بتدوس على الليفت سايد تحت وزقات صغيره شويه يبقى هنا عرش بتاع الاورطه. عرش بتاع الاورطه هنا بريتش كبير واثنين صغيرين ليفت كومن كورد بريتش صغيرين صغيرين شويه. لما بريتش بتاع الكبير كان قدامها اورطه صغيره منه. يبقى لما نيجي نقول مع بعض كم سيرفيس كونستراكشن بتاع التركيه ثلاثه ممكن يبقى مذاكره وفده غباء وممكن يبقى طب. بعمل برونكوسكوب بذكره في العيان بتاعي بننبه على الدكاتره ان في اماكن التركيه فيها ضيقه ما بتحصلش في العيان. انت داخل في العيان بالمنظار واحده واحده لما تيجي توصل للتركيه وده قفلتها تلاقي في حته ضيقه شويه كده زق يمين زق شمال لغايه ما تعدي في نص التركيه في حته ثانيه وعند الهيبه في حته ثالثه. يبقى عندك كم مكان للكونستريكشن في التركيه؟ ثلاثه. كونستريكشن للثنية يبقى كم سايت للكونستريكشن في التركيه؟ ثلاثه. يبقى السايت اوف كونستريكشن سايت اوف مين يا ولاد؟ اوف كونستريكشن. كونستريكشن يعني ايه لما كده؟ الصناعه. كم كونستريكشن في التركيه يا ولاد؟ ثلاثه. اه والله العظيم مهم انت كتبت الترم ده العملي. الكتاب العملي فيه سؤال نصه كده اللي هو كتابهم مش احنا مكتوب فيه سايت الكونستريكشن التركيه وانت تحفظه من هناك ما بالمره نعرف وقرا الكتاب طبعا بس اوريدي مكتوبين في الكتاب العملي. سايت الكونستريكشن التركيه بتاعنا نمره واحد ات ذا بيجيننج باي ثايرويد جلاند ده ات ذا بيجيننج اون بوث سايد اون بوث طيب بس الثيرويد جلاند ده نمره واحد. ده نمره اثنين ات ميدل اون رايت سايد باي بريكس فريق بين الله ينور عليك بريك كيو ارت طبعا في الزالوس. وبعد كده بنيت نمره ثلاثه ات ذا اند اون ذا ليفت سايد والثالثة يبقى ثلاثة at the end at the lower end at lower end on left side by aortic arch. يبقى لما اجي اسال سؤال عندي كم كونستريكشن فيها؟ ثلاثة. الأولاني at the beginning الأولاني at the beginning on both sides بجانب الشمال ثيرويد جلاند والتاني at the middle on the right side by the brick spheric arch والتالت at the lower end on the left side by the aortic arch. طبعا الاماكن دي في الطب مهمه جدا لان هي دي اللي يحصل فيها الباكشن فورم باد الباكشن الزين. لو عايز بلعب حاجه الحته دي اللي غالبا هنزل فيها الحاجه ديت هيبقى مين لما كده سايت اوف مين يا اولاد الباكشن فورم باد بتاعنا او انا داخل منظار اخلي بالي ان فيها سايت اوف كونستريكشن. يبقى كم سايت للكونستريكشن يا ولاد لما كده؟ ثلاثة. الثلاثة بتوعنا دول تاني حضر أول تدري عليكم يا ولاد مش عارف كده براحة. أنا ولاد أوكي غدا بقى بتفرج في القهوة أنا ولاد يلا يا صابر صابر يا صابر ولما تشوف ثلاث كراسي أو يعني كرسي أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة بس أسفل حديث ما فيش كراسي هنا خالص. تعال هنا تعال انا شايف حاجه الفكره ما بتشوفش اكثر من بيت اكثر من انا ايه انا ليه لا قريب ممكن اخدمكم واقول ما بجيب مش ضابط الامتحان الموقف ده مش كويس الرسوم اللي جايب لها 225 سنتي بيبدا بالنكر الثالث قبل ما يبقى الرسوم اللي جايب لها عشان ما انساش بس الرسوم اللي جايب لها 225 سنتي بدايته في النك ونهايته في الابدومين بيبدا الرسوم اللي جايب في النك بلاد عند اللور بوردة بتاع سي 6 ده تركيه اللي قابل اللور بوردة بتاع كارت ديس موكي يقول كارت امتداد لحاجة اسمها فيرنج محدش يتعالى على اقوله الفيرنج هو البلعوم والرسوم اللي هو المريض الفيرنج تطلق عليه باللغة العربية البلعوم والرسوم اللي تطلق عليه المريض عشان بلاش فضايح في الاماكن العامة مش كم ده فبالتالي ما في حاجة اسمها فيرنج وحاجة اسمها مريض الفيرنج هو البلعوم والرسوم اللي هو المريض عشان القعده بس ما تبقاش فيها اماكن تانيه بتهزق كلنا مع بعض. تعالوا اولاد من هنا وده اتفرجوا كمان تخبط تاني. اسمعوا اولاد تاني. الرسوم اللي جبتوا اولاد اسمعوا عايزين نسمعوا بجد. الرسوم اللي جبتوا اولاد بدأ في النكس. عند اللور بورده بتعمل اولاد سي 6 اللي قابل اللور بورده بتاع كارت اسمه كيليكويد وهتقف هنا يا اولاد في الابد تعالوا نشوف الرسوم اللي جايبينه ازاي ونطلع اكتر من كده بكده صح اسف على الرسوم الناس دايما بتشكلها ازاي ده الفايت قال اولاد اسمعوا كده شويه لو العلم دي يا اولاد سرفايكل فيرتبرا نمرة 6 ودي 7 وثلاثة 1 ثلاثة 2 ثلاثة 3 ثلاثة 4 ثلاثة 5 6 7 يا اولاد يبقى دي سرفايكر 6 و7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 الصبغه الثالثه عند اللور بوردر بتاع مين يا ولاد؟ سي 6 هنا الصبغه الثالثه هتبدا على الليفل بتاع سي 6 في النك انت لقيت حاجه اسمها فير بيبدا الصبغه تنزل في الميدل لاين في الاول وبعد كده بيبدا يروح في ذا ليفت شويه بيروح في ذا ليفت لغايه الليفل بتاع سي 5 يبقى 1 2 3 4 5 ومن 5 يرجع الميدل لاين تاني من 5 اللي لغايه ما كام ولاد 7 ومن 7 يبدا يسيب الميدل لاين تاني تروح في الدريفت وقعدت في ما اعرفش كتير قوي كتير صراحه ولاد اللي عنده مشكله يروح لبره قال له ليه؟ لغايه يوصل لتي 10 يعدي في الدفام على الليفل بتاع تي 10 ويفتح في الاستمك على الليفل بتاع مين ولاد تي 11 بينهم وبين الميدل لاين حوالي قد ايه يا ولاد لما كده 1 انش بداية الرسوم جت في النك اللي هو البورد بتاع تي 6 ونهايته في القبل على الليفل بتاع تي 11 بينه وبين الميدل لاين قد ايه يا ولاد؟ 1 انش بيعدي في الدفان في فتحه مع الزملاء اسمها السبيدية الامني على الليفل بتاع تي 10 ولازم من فوق لتحت بدا في النك هيدستند في البوستيرو ميديا ستايل سوبيرو ميديا ستايل وبعد كده بوستيرو ميديا ستايل بعد كده يعدي في الدفان ويفتح في لما كده الصمغ ده مين اللي عدي في الدفان في الاولاد الصمغ طول قد ايه الرسوم جت في الاولاد 25 سم بدايته فين يا اولاد لما كده في النيك عند اللي هو بورد بتاع كارت جسمه اللي هو عند الكريكويد اللي قابل سيرفايكال في الشبر اللي مكان كده بنت في النيك يخش السوبيو ميديا ستايلر وبوستيرو ميديا ستايلر ويعدي في الديافرام على ليفل بتاع تي 10 وهنا الديافرام بيحوطوا بمصر فايبر واكثر سفنكتر ليه محبس ليه لما نبدا الديافرام هناخد عن الفكره بقى خاصه النهارده ونكمل النوبه الجايه هنعرف الدفاتر في حاجه اسمها رايت كراس وحاجه ليفت كراس برغم ان الاسوفيجا هيعدي عليه في سايد الميدل لاين ان هيبقى متحرك بمصر فايبر من الرايت كراس فما كنت بتستخدم غلط يعني هو على الليفت سايد بس متحرك بفايبر من حاجه اسمها رايت كراس كمان خمس دقائق شفت كلام تمانين ارقى بيطير في الاستمك عند حاجه اسمها كاردياك اند اوف ذا استمك الاستمك ليه تو اند اند قريبه من القلب واند بعيد عن القلب لو قريبه من القلب بنسميها كاردياك اند يفتح في الاستمك واللي بعيد عن القلب اسمها بايلوريك اند يطلع منها الاثنى عشر اللي هو الديزلان بتاعه والاستمك يبقى لها كام اند كده ولاد اثنين كارديك واثنين سميتها ولاد بايلوريك الناس بتسمع كويس قوي الاستمك بدا فين في النك وانت فين يا ولاد في القبل طول الاستمك كام سم لو ما كده 25 سم بدايته في النك عند اللور بورده بتاع كارت جسمه كليكويد اللي قابل اللور بورده بتاع تي 6 امتداد لحاجه اسمها فارس ديستند في ديستاينر اسمها سوبير وكمل في ديستاينر اسمها بوستير وعدى في الديافرام على الليفل بتاع تي 10 وفتح في الاستمك على الليفل بتاع تي 11 ده مين اللي عندي ده عباره عن مين يا ولاد؟ الاستمك جسد 25 سم طبيعة الأولاد نايمة على المكتبة الكورة. المكتبة الكورة بتاعنا أولاد لو جم مع بعض يلا في الراجل بتاع بلاستيك يا حبيبي. يا عم الراجل اللي بيشيله اللي هناك ده اللي يخرج ده أيوه ده. لا ده مش راجل مش الحديدة دي. أيوه ده أنت أولاد بقى. الناس تسمعني كده كويس محدش يبقى سرحان. الألمان هم العمود ده. فأولاد تسمع كويس قوي. العمود دوت ده مكان ما كان راكب عليه الفرتبة. في النت الفرتبة كلها بيبقى كونفكس قدام. وفي السراج ترجع كونفكس لورا ويرجع في القلب بيبقى كونفكس قدام. ده الفرتبة الكلها بتاعنا. قال أنت بتقول لنا كده ليه؟ قال أصل السبج اللي نزل في النت هيبقى ماشي على الفرتبة الكلها مباشرة. فيبقى لازم يبقى شوية كونفكس قدام. وفي الصوره كتير جايبها كونفكس لورا. يبقى هل السبك نازل نازل زي القلم؟ قال لا انت بتقول ايه؟ هو مش نازل كده. لا خد شكل الكيرف بتاع عليه كوره من الولاد بتبقى كوره ده وحش. قال ده استنى ده بيعمل حاجه ثانيه. هو نزل اثاره ما بينزلش ميد لاين كمان. بل ايه رحت دربت شويه. ورجع ثاني للميد لاين ورجع دربت ثاني. بل لما انت كده بقى اسال سؤال. يبقى هل السبك بتاعك ستيل فولو ستراكشر ولا عمال يتلمع كده اولاد لما كده عمال سوا اديني الكيت اللي مرمى قال له ده أيوة لا اي واحد منكم لا في لا لا في بتاع ايوه شدها كده هي فاضيه ولا في اي حاجه لا خليها بقى ال بص اولاد معايا الولد ده بيمثل الاصابه بتاعي بس ما حدش يبقى سرحان لحظات الاصابه جت مش ابو بعيد منظومه ثانيه السبك الدولاد والنادي من فوق لتحت اتزق قدام شويه كده بالبرتبع كله ورجع ورا كده مع البرتبع كله كده كان بس النادي ميد لاين قال له استنى ده كمان كده وبيزق شويه السودالات ورجع ميد لاين ورجع تاني السودالات يبقى السبك بتاعنا هو النادي من فوق لتحت راح شويه السودالات ورجع ميد لاين ونادي الزق وراح تاني السودالات ده السبك طب السبك اللي عمال كده اللي راح كده وراد وراح كده في نفس الكلام وراح عمل كده هل السبج ده كمان يتحط على حاجه فين كده ولا في كمان؟ قال له ده مزوق كده وكده يعني هل السبج اتمشى ستريت فورورد من فوق ده ده بيعمل مالتيبل سايكل كيرف رحت ده لفت ورجع ميد لاين ورجع رحت ده لفت وكمان ما تقول فوق لقدام وورا رجع لورا وتحت رجع لورا يبقى السبج مش عامل ستريت فورورد ده عامل عمال كيرف منهم اللي يتقال عليهم انتر وبصير منهم سايد سايد يبقى لما اجي اسال سؤال هل السبج انبوبا ماشيه ستريت؟ قال لا ماشيه ستريت ازاي؟ ده نايم على البرتبرا كول بتبقى كله في النيك كونفكت قدام هيزق قدام شويه وفي الصوره ترجع لورا ترجع بقى لورا طب هل هو كده في الميدل لاين في جسمنا؟ قال لا هو مش واقف في الميدل لاين ده هو بيروح تدلفت شويه كمان في الصوره كده يعني كانه راح تدلفت وبزق لقدام ترجع تاني للميدل لاين وارجع ايه يا اولاد روح تدلفت وكانه تحت نايم ورا كده على عمود الفصل ففي منظر كده يعني السبجكت مش ماشي في ليت فورورد في الميد لاين مش اموب عدله مش الحمد لله ده عمال يشكل روح طبعا الضغط اللي عليه من كل الدايركشن ده الفاينل شيب بتاع السبج بتاعك مهم جدا جدا جدا حاجه اسمها جاسترو سكوب جاسترو يعني الصمت جاسترو يعني الصمت سكوب يعني منظار منظار السمك او السبجكت بيدخل منظار من فوق لتحت توصل بيه للسمك طبعا شيء مهم جدا في الصبج مش مكتوب الاسم بس انا هقول بقى اللي جاي عندنا بلاد السوبجت في امي اربع اماكن كورنتيج او كتبهم في السوبجت اللي انت تكتبه مع الطبقيه الكلام ده بيتحمل زي اسم السوبجت بلاد في فور ذا سايد لمين يا بلاد الكورنتيج اربع اماكن دي فيهم على فكره معلومه عامه دامت السوبجت ابوت ذا ثمب قد الثمب تقريبا كل واحد الثمب بتاعه عرف السوبجت بتاعه شوف ايه فبالتالي قالوا جينا مع بعض الثمب ده الثمب ده كل واحد عرف هو قد ايه بس هو ستريتشبل يعني بيوسع كده عشان الواحد يظبط يعني عشان بسرعة سرعة قلقة الروح راجل مع بعض بصت على الصنبة اللي بيته لقيت ايه العمالة ما تجيبش راجل مع بعض انا ولاد اسمعوا تاني الاماكن الكونستيشن يا ولاد حط الصنبة كم مكان الكونستيشن في الاصابة جت اربعة طبعا نسمع مع بعض اللي جاي بقى من غير ما نقرا خالص ما بين اثنين كنت بسرق ويدين شغلت عن تاريخ قلت لي قلت مدرسة في المحر هو ولاد معي نزلهم فوق ولاد قال لي السبجت عاملين كده مع بعض راحوا تحت مين ولاد بداية السبجت مدوع على حسين عليك الفارو جلين تبقى في كونستريكشن از ذا بيجيننج واحد ما حدش يبص في الكتاب ما حدش يبص في الكتاب بعدها المسافة الاقي القصر قلت معدي جنبه عامل كونتريكس على الاقتصاد بتاعه. التركية كانت بتبقى ماشية قدامه بس التركية اولاد بتروح تبقى اولاد تضليق رايز بتعدي قدامه انهي بروكة تبليق ليه تبريد تبروكة تبليق عليه دقيقة شوية هو بيعدي تحت الدافام قبل ما يروح للصبع فيبقى خده شوية كان مكان الكونتريكس كده اربعة واحد قد البيجينينج واحد مكان معدي عليه القصر ترورطة واحد بتجاهل ما تعدي عليه ليفت برنسبل برونكاس واحد ما عدى بمين اولاد في الافاق يبقى كام كونستريكشن كده اختار فيه اربعه. المناظير اللي بيسموها دلوقتي بالشهرة من ضغط لها انبوبه كده زي خرطوم في اشياء كتيره تبص على جسم الخرطوم من بره المنظار تلاقيه متقسم لانشات الانش 2.5 يعني جبت الخرطوم كده تلاقيه عليه من بره زي مسطره. طبعا الخرطوم اللي بتاخد له عليه ده المنظار جواه ضوء وجواه منظار وضوء كل حاجه يعني كويس. فبالتالي تنور كل حاجة يعني. قالوا طيب انا داخل عين مبنيج القواصة دي اسمع ابر انفايزة ودي اسمع اللوار انفايزة قواصة الشفية. هل اول ما حط ايدي بالمنظار في بق العيان ابقى دخلت جوه الخطبة ده؟ لا لسه الثاني وبقه وفاهم كده. قالوا من اول ما تبدأ هنا ان قبل وتدخل 6 انشز ده 15 سم كده لما تدخل بالمنظار 6 انش يبقى بدات توصل لدرجه من الاولاد اللي هو اول كونستريكس. لو دخلت شويه كمان لغايه ما دخلت 9 انش السته زودت عليهم 3 تلاقي القرش بتاع الاورطه اللي عامل كونستريكشن ده تلاقي كونستريكشن ثاني قبل زودت عليهم انشين كمان يبقى اللي دايس عليه البرونك زودت كمان لغايه ما عملت دخلت 16 انش يبقى هتلاقي الدايفرام بيدوس عليه يبقى هيحصل كونستريكشن ده الاخير. طب يبقى انت لما بتقيس الكونستريكشن اللي في الاسوفجس بتقارنهم بمين؟ اللي هو الانسايد. اول كونستريكشن يقابلني بعد قد ايه يا اولاد؟ 6 انش عند الدايس. والثاني 9 انش مكان ما الاورطه بعد عليه. والثاني 11 انش مكان ما الليفت برونسور دايس عليه. والاخير مكان ما الدايفرام 16 انش. هنحفظ رقمين كده 6 16 9 11. 6 16 9 11 رقم تليفون شيء 6 16 9 11. 6 16 بتقيس من انهي انسايد دور لور انسايد يبقى الناس اللي بتصحى معايا معايا كويس كده تقدر تقول تسمعني بليد اللي بص معايا كده بليد لو وقفنا واحد كده الدكتور قدام معايا وعملناه كده بليد ادي المنظر كده ادي هنا كده بليد ادي بقى الراجل عاملين كده هنا دي تبقى ابر انسايد دور بتاعتي تبقى مين لور هنا طبعا ده لسانه وهنا في الحنجره بتاعته ودي التركيه يا بليد والتركيه يمين اللي ورا بيبقى مين يا ولاد الصبح بنزل بيه تحت كده لما بدخل المنظار بتاعي من بره كده لغايه نوصل لتحت البدايه هنا المسافه دي من هنا لهنا دي 6 ومن هنا لهنا دي 6 من هنا كام؟ 10 من هنا كام؟ 10 طبعا انت زي ما هناك على مين؟ اللي هو الانسان طبعا الكلام ده ان قبل ان قبل يعني ايه؟ تجيب واحد طول قد كده اقولها ضغط 6 6 10 10 هتجيب لغايه طبعا دي وتاريخها ما تخلصش طبعا الناس انا عارف ارض وشوفهم كده المسافه كام انش يا ولاد كل الارقام دي قبل انا واحد طول 170 سم تقريبا فرجينا مع بعض يبقى المسافه دي قد يا ولاد 6 16 6 يا ولاد 11 في النص طبعا نسمع تاني بقى ونشوف كده اول كونستريكت عند البيجيننج بيني وبين اللور انسايزر قد يا ولاد 6 انش تاني كونستريكشن بعديها ب 3 يعني 9 انش دي من اللي عملها الارض ودي على ليفل بتاع تي 4 تقريبا وبعد كده نيجي يا ولاد لما كده تالي كونستريكشن ده على ليفل بمين يا ولاد اللي هو بينها وبين 11 وده ده الاورال بريك تي 5 فاخر كونستريكشن بتاعنا ده بينه وبين 16 انش ودي عاملها من تقريبا مين الدايفرام 60 هذا الكلام ودي على ليفل بتاع تي 10 يبقى ده كونستريكشن الكلام ده سؤال ريت والاصابه كله ريت بس بالنسبه لي لازم ابقى حاطط اماكن الكونستريكشن وبالتالي اماكن الاستريكشن انت تدخل بالمنظار بتاعك خلي بالك ما بتخرجش في الراجل انت بتنزل واحده واحده وكل ما يقابلك كونستريكشن او عارف مكانه تدق يمين شويه شمال شويه تعدي نقطه وتعدي الاماكن دي. مره ثانيه اسال سؤال الاسوفاجس بيبدا فين؟ بيبدا فين؟ قلت له قد ايه؟ الاسوفاجس 25 سم بيبدا فين؟ في الانتي فين؟ في القبل افتح في مين؟ في السمك عند الاند اللي اسمها كارد اتند السمك ليها تو اند اند قريبه من القلب از بيد قريبه من القلب سميتها كارد الاسوفاجس لما بدا نزل في الزيت مشيت من ديستاينم اسمها ولاد سوبير ومن ديستاينم اسمها بوستير وعدى في الدافام ويفتح في الصمت على ليفل بتاع مين يا ولاد دي 11 ويعدي في الدافام على ليفل بتاع مين دي 10 ده الطبق البتاعي. في كم كونستكشن موجودين؟ أربعة. ذا بيجينينج من الأمريكا ستيرويد. وبعديها أرض. وبعديهم ليفت بريت بربونك. وبعدين من أولاد دافئة. بتقيس من اللور انسايزر. لما تقيس 6 إنش تبقى البداية. زود 3 يبقى بالأرض. 2 كمان يبقى بالإيه بالبونكر. ولغايه 16 يبقى مين اولاد من ايه بالذات ده كده دي اماكن مين اولاد الكل ده ايه الريسه بتاعت الطبيب الطبي ده هنسيب الريسه اولاد للاذكياء الفانيفيرس اوت قدام اولاد التركيه لسه ما كنت قد ما نقدر ما حدش يفتح ليه لو جيت قلت كده مثلا يبقى مين ده الوقت ده الريس عباره عن مين الطبي الطبي بتاع اللي بينزل من فوق لتحت في الميد لاين بتنزل راح كده وعاد كده عادله انتيريور قدام التراكيه التراكيه راحت فيها على ليفل بتاع تي 4 وراحت شويه كده رايت وراحت تو ذا رايت يجي يعدي قدام البرونك اللي اسمها ليفت برينت بربرونك يبقى قدام التراكيه وليفت برينت بربرونك المفروض منه ان التراكيه على ليفت سايد ماشي نيرف اسمه ليفت ريكارنتريز لو انت رجعت صفحتين لو بتذاكروا بس قبل ما بتذاكروا وطبعا انا عايز اقول حاجه بس يعني هو نبذه كده صغيره لما بتذاكرش في مارس مش هيجيب ترتيب على الدكتور بجد والله مارس ده بتاع ترتيبات ترتيب على الدكتور ابريز ده بتاع انك تصد الروح وتنجح مارس ده خلاص تفضيع فمارس ده بتاع الطالب ان هو نفسه يبقى راتب على الدكتور فطبعا مارس ده اللي الروح فيه بيعلي كلمه المذاكره وكل اللي حواليه لسه بيلعبوا فاهمين الامتحان بعيد ده الشهر اللي الاوائل الدفعه بيشتغلوه وبيبقى هارس روحه كانه فاينل السنه بيلاقي كده وبيذاكر وبيلم روحه هو ده الشر بيعمل اول دكتور لو خدت لو لقيت صديق اول من اول الكليه تعرف مالي ده كان بيعمل ايه هو ده الشر بتاعنا الثانيه طالب بتوع ابريل كل طالب بتوع ذاكر بيه وما كلنا مجبر اه بيذاكر انما ده المالي ده اللي بيميز طالب عن طالب بياخد شهر بحاله 30 يوم لوحده معلي كيرف جدا جدا جدا ده ده اصلا مذاكره عمال يذاكر وراجع الطالب الثاني عمال يتفرجوا مستنيين لما يجي ابريل يتزل طبعا بتفرق كده صفحه 116 من فوق طب شنو الفكره من فوق موجود ايه؟ قلت مين اللي ورا الفرجيه؟ قلت له كده بينهم لسه يا فاهم تريد يبقى لما نيجي مع بعض يبقى الفرجيه كان وراها مين؟ اوسوبيجت وبينهم نيرف اسمه ليفت ريكارنتريز النهارده لما نقول ان اوسوبيجت مين قدامه الفرجيه وبينهم ليفت ريكارنتريز يبقى المفروض كده يبقى الانتيرو لسه في الابر بار تراكية وبينهم نيرف مين نيرف اللي بينهم ده اسمه ليفت ريكارنت رينج اسمه ليه ليفت ريكارنت رينج وبعد كده في كاني برونك في بلاد ليفت برينج برونك الناس تسمع كويس قوي كلنا بلاد عندنا الهارت واقف كده القلب بتاعي ده بلاد بيطلع منه حاجه اسمها بالمونري ترانك البالمونري ترانك بيطلع ابر في دنيتك يدينا ليفت بالمر الارتري ورايت بالمر الارتري بس هو جيت بعد كده بنشوف على الهارت لما اجي اسال سؤال ايه الانتيريور ليفت بتاعته بقى؟ لازم يكون تحت تركيه وبعد كده ليفت بريس بالمر ليه قلت ليفت مش رايت؟ انا اصلا كده رحت رايت فاللي عدى عليه ليفت وبعد كده يجي رايت بالمر الارتري ليه قلت رايت بالمر الارتري؟ هات بالمر البنك رحت ليفت فاللي عدى هنا رايت بالمر الارتري بعد كده البيت اوف ذا هارت بالبريكارديا وبعد كده الديافرام كلنا متفقين ان الديافرام مش حاجه واقفه كده كلنا متفقين ان الديافرام مش واقفه كده الديافرام بيبقى له جزء كده وجزء كده فالاوسوفيجاس لما يمشي ورا الهارت يكمل جزء ورا الديافرام وبعد كده يعدي في الديافرام يبقى لازم جزء منه ورا الديافرام وبالتالي بيجي اسال سؤال الاوسوفيجاس بتاعنا اللي طلعوا صحيين عاملين كده ده اللي بعمله زي الامين ديافرام لغايه مع الدي تي وعايز اسال بقى سؤال ايه الارتيلوريشن بتاع الاوسوفيجاس لما حط الحاجه من فوق تحت تركية وبينهم لسه ريكارد تنريج اللي هم لسه يكتبوه بعد كده لسه برينس بالبروكس ورايت بالمري ارتري البيز اوف ذا هارت بالبريكارد والديافرام ده هي ريتش اولاد انتير يبقى مره ثانيه لسه بصح مين انتير لسه بثالثه ثاني يبقى قدامه مين تركية ولسه برينس بالبروكس ودايما لو انا بداك الصح يبقى ليه لسه برينس بالبروكس عشان التركية راح تو ذا رايت فاللي يعدي عليه لسه برينس بالبروكس بعد كده الاقي مين اولاد لما كده رايت بالمري ارت للبالمري ترانك رحت دلف فادانا رايت بالمري ارت بعد كده البيت بتاع الهارت بالبريكارديا وبعد كده مين اولاد ده فريم ده اني لسه اولاد انتير ما طب نعمل له ايه طب يعني يجيبه في الدرس يعني هو في اختيار من اثنين يجيبه في الدرس يجيبه في الدرس بس كده لا ده الاقتراحين المتاحين خليهم يجيبه بس يا احمد انا عارف يعني انا عارف انت بتقول ايه بعد كده خلاص طبعا انا ده يعني هو لو رجع صفحه ما تكتبه وتروح له لو هو بيتكلم بيكتبه فبعد كده يقول ايه الله من الصايم بعد كده يقول ايه شبهه ده ما كده ده ما كده هو اي دي استنى ما كده بعد كده ولاد ايه بص على الجول الثاني البصير اللي لسه بتاعته ولاد بكتبها كل اللي حضر معايا بصير من دستاينا قلنا البصير اللي لسه بصير اللي لسه بتاعته بص على الجول شويه بصير اللي ريتن البصير اللي ريتن الموضوع بقى ممتاز عايزين البصير اللي لسه وراه بكتبها كل مفصول عنه ست حاجات واحد اثنين ثلاثة او الناس صح فالناس بتسمع كويس او بتذاكر تسمع كده كويس البصير اللي لسه بتاعته البصير اللي لسه بتاعته بلاد كان ايه بكتبها كولم والنبي يا جماعة دي حقنا في ده بكتبها كولم بتاعي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة اتناصر لكن اوي اوي اللي اقوله ده لو هو سبيل ده عليه بتاع تي فور وينزل كان عليه سايد من قدام لا اهو اما هو طبعا من تحت فوق ايدينا اسمها تراسيك ده كان بتيجي كده وتردي من الرايت تدرس ست كلنا عندنا في بين عظيم اسمه ادايج البين انا مش هحط سجاله وش كان بيطلع كده والقرش يروح للسبيل كده كاف عندنا في بين بتعدي كده بالعرض عليه بتاع تي فايف اسمها سبيل هيمي ازايفوس وانتيرو هيمي ازايفوس انتيرو سبيل كويس قوي الاورطه بلاد ما حدش يبقى سرحان يبقى واقف جنب اي كوره من بلاد برتبها كوره ما حدش يسرح لحظه ده راجل واقف معانا كده الاورطه بيبقى على جنب برتبها كوره بالشمال وبعد كده تيجي قدام هو مش كده على الشمال بتطلع منه برانش تروح للانتر كوستر تيس بالشمال اسمه ملكس بتصير انتر كوستر وبرانش تعدي قدام البرتبها كوره وتروح للرايت انتر كوستر تيس رايت بتصير انتر كوستر يبقى قدام البرتبرا كولم هتعدي ارض الجامع الاوسط راح تخش الانتر كوستر ديست اللي على الشمال اليمين اللي هم الرايت بوستير انتر كوستر تاني كل واحد فينا اللي واقف راجل كده اسمع اللي جاي الاوسط بدي عليه السايد بتاع البرتبرا كولم هو مش عليه السايد عادي اولا هتطلع منه بايه؟ تمشي في الانتر كوستر ديست اليمين او في الشمال يدين اي اليمين الشمال اهو تخش على الديست بتاعتهم على طول اما بتوع اليمين هو على الشمال فلازم يعملوا ايه؟ يعدي قدام البرتيفا كولا تخش للسيست بتاعه بصير انتر كوستر بصير انتر كوستر بصير انتر كوستر انا نفسك تقول ايه بقى؟ انت قول لو انا حطيت الاورطه كده يبقى مين برانش اللي جايه منه دي زحها كده بصير انتر كوستر ارض رايت عايزين نحط الاسابيج مين اللي ورا الاسابيج بتاع اللي انا دكتوره دكتوره دكتوره الاسابيج لو نزل من فوق لتحت ياخد دول كلهم ورا ايه بصير الريشن بتاع الاسابيج بقى برتيفا كولا بس مفصول عنه ست حاجات واحد بس صورات الدم اثنين الاورطه ديستندي وبرانشات اللي اسمها رايت وكتير انتر كوستا وثلاثه ثلاثه بين ازايجوس والسوبير هيما زايجوس والكيرو هيما زايجوس طبعا الناس اللي مخام دي المخام دي انا امتحان مش بكره الصبح ومش قاعد الكتاب عشان الكلمتين اللي حفظهم لي مدحت الصبح انا بحفظهم فوق ساعه بالليل وشيل مقفل ورق الكتاب ده انا بعرف الثوراسيك داكس وراه ابص كده عيني على الثوراسيك داكس هي جت وراه ازاي؟ ادي كانت طالعه الرايت سايد وجت على السي 5 جت من الرايت ودارت واتسنت ورا جت ورا صح اهي بصمنا على الصوره بتاعتك الاورط جه ازاي؟ انا ده بادئ على الليفت سايد ونزل بقى وراه ومعدي عليه على الليفل بتاع السي 8 بس لو حد فينا قرا ده انا مذاكرتي احسن كمان قال ده الاورط بتاع ليه برينج قاعد يشرحها لنا الصبح اسمها رايت بوستير انتر كوستر تعدي وراه عشان تخش الليفت سايد ما خدناش ازايجوس كنظري احنا فاتهم قريب انما انا عارف ان الازايجوس بيعدي وراه هنا جاي السوبر هيما زايجوس الفيرو زايجوس تفتح فيه فدي يعني عمليه تبقى لها بعد ثالث كده هو من بعد اسمه ايه؟ بحفظ بس مش بتخيل انا بحفظ مش مجرد بحفظ بس الفه عايز بقى لكم اللي بتاخدوا التقييم اللي بتاخد دروس هتيجوا بصير الليفه بتاع الاسابيك من قدامه تراكيا ومنهم ليفت ريكارنت رينج وبعد كده مين؟ ليفت برنس مجروم تراكيا راح تدرايف ورايف بعد من الارض والهارت بالبيت والدافريم تمام لو ذاكر مره زي الفل هتلاقوا بصير الليفه تبقى مين؟ بركبها كول بس مفصول عنه كام حاجه ست ستة دول كانوا في البصير ميديا سايد لو قريناه مفصول عنه بس اسمها تراث الدرس مفصول عنه مين وليه ستندنج اورطا ورايت بصير انتركوستا الارض والازايجوس دي سوبير هيما زايجوس وانتيريور هيما زايجوس كده ده الكلام عايزين رايت ليفت ريليس الرايت سايد بتاعت رايت فانج وفلورا وارش اوف ادايجوس وبيجا طبعا البيجت المقصود ايه ده البيجت برانشات اللي كانت بتمشي على الارض ده راح تعمل بليكس اسمها بصير ايه؟ بليكس فده مقصود ببيجت ده انما المهم يعني عربيات سايد بتاعه. مين عربيات سايد بتاعه؟ رايت لانج وبلورا. رايت لانج وبلورا كان ليه بروف على اللانج لو حد فينا ده عربيات لانج. المهم رايت لانج وبلورا وزادت ارش 900 ولاد ازاي؟ ازاي بيبقى طالع من تحت فوق الكلب كده يمشي على رايت سايد بتاعه يجي من ورا قدام ده ارش 900 ولاد ازاي؟ وبالتالي يبقى الرايت سايد بتاعته ولاد وليفت سايد طبعا هيبقوا جدوا. لما اجي اعمل كده معاكم بسال سؤال ده الاصابع الجد بتاعي واقف كده الاصابع الجد بتاعي واقف قدامه انبوبه اسمها الانبوبه دي سميتها تركيه وراح كده مل شويه وحط الحل ان شاء الله وقسمناها لاثنين. اسالكم بقى سؤال الازايز الدنيا ولاد بيبقى طالع ماشي ورا الاصابع ده الازايز ويمشي ورا الروت بتاعت اللانج دي ده الازايز ويكب من ورا قدامك عشان يفتح في اي دين سوبير بلا جنب ده الازايز. على الناحيه الثانيه الاورطه الاورطه بتبقى جاي من ورا قدام وراجع لورا على الليفت سايد كده بتاعه وينزل كده يبقى اسمه ديسندنج اورتا. يبقى لما اجي اسال سؤال الرايت سايد بتاعه ده والليفت سايد ده عليها ارش ده عليها ارش اليمين فيها ارش تعمل ولاد ادي والشمال فيها ارش اوف اورتا. طبعا بتفهم الالم ده التركيه والالم ده يا ولاد السوفيج وراه كويس او هنا بتبقى فيه برونك الاداي الاثنين بيطلع يمشي ورا البرونكا دي والارش فوق البرونكا دي ويفتح في السبير بنكاب. الارش بتاع الاورطه كان قدام يمشي على الليفت سايد بتاع التركيه دي وعلى الليفت سايد بتاع الاورطه ده وينزل يبقى اسمه ديسندنج اورطه. وبالتالي سمول سايد كلوز ارش دي كلوز ارش اوف ادايجوس ودي كلوز ارش بتاع مين؟ اورطه. الناس اللي ذكرت تعرف ان في بيجاس شمال وبيجاس يمين. البيجاس يمين كان بيبقى مبقاش جنب التركيه وينزل هنا يعمل لنا بريك داون انفليكتور كان مكتوب من الكود ده الاند اللور اند تطلع اوتوفيجيال برانشز تروح كده وتروح ورا بعد كده تعمل تفصيل اوتوفيجيال بليك. يعني مفترض ان الاوتوفيجيال بيجاز ده مقصود بيه الاوتوفيجيال برانش بتاعت البيجاز اساسا فوق جنب التركيه مش جنب مين يا ولاد الاوتوفيجيال بس مش فات ده الرايت سايد في كتب ما بيجيبش سيرة الاوتوفيجيال خالص. عادي لسه ريليشن اللسه ريليشن الارش بتاع الاورطه طبعا لابس لانج وبلورا شغال وارش بتاع الاورطه وماده فوق وماده تحت اللي يعرف ماده فوق وماده تحت دي تقفل الموضوع ازاي؟ قال لي ماده فوق اللي بتصب تجيب بيها الارض وماده تحت الاورطه اللي نازل ده اسمه ديسندنج الارش بيلف كده راجع وهو بيلف كده بيدينا برانش اسمه لف سبتليجيا طبعا كان ليه بريك ستفاليك ولف كوما جوه ملوش علاقه بالقعر اخر حاجه ادونا ورا كده اسمه لف سبتليجيا يبقى لف سبتليجيا هو نفس اللي كمل تحت بقى اسمه ديسندنج لان الاوتوفيجس هو نزل في الاول يبقى ديسندنج اورتا في الدايركت منه وبعد كده بيعدي عليه. ايا كان الظروف اسال سؤال عايزين رايت لف ريليشن مين رايت لف ريليشن بتاعتنا بقى يا ولاد؟ رايت لانج بلورا ولف لانج بلورا جدول في بيتنا وانا بذاكر بعمل كده رايت ولف هنا لانج بلورا هنا لانج بلورا هنا ارش يبقى زي جزء هنا ارش يبقى اورطه هنا بيجا التركيكه كده هنا الناحيه الثانيه بقى الارش يبقى اورطه ماده فوق وماده الماده اللي فوق مين؟ لف تركيكه والماده اللي تحت مين؟ سبيندنج اورطه الراجل مش يحفظ يعني وضاف بعد كده الدكتور اسمها تراث الدهر اللي كانت وراه اللي سلت بعد كده على اني نحى منه ليفت سايد. وطبعا لو حد فينا بيذاكر دايما يعرف ان الارش اوف ذا اورثا لما خدني ارش اوف اورثا لما خدني قلنا التركيه بيبقى واقف وراها ايه يا ولاد اسوفيجاس وجنبه دكتور اسمها تراثيك وكان بيعدي الارش كده وقلنا مع بعض بوستيرور تو ذا رايت وانتيرور تو ذا ليفت قلنا بوستيرور تو ذا رايت ثلاث انابيب ونرفين من ثلاث انابيب تركيه واسوفيجاس وتراثيك اللي بيذاكر اناتومي لازم يذاكر ولما ما بيجيبش اناتومي ما يذاكرهوش كويس نصيحه قال كده عمر الواحد احسن انت فين قدر اقعد في الشارع واتفرج على بلاي ستيشن وروح النادي فين قدر ده حقه يتنطط في الدنيا تحط سلاح انما في سننا احنا الواحد يا دوب لا يشتري بينام يعني انا ببقى بنروح بقى بحلم انا من الساعه 9 امبارح ومستمتع جدا انه راح ينام مش كده لا منتهى المتعه والله لازم تهربوا من المذاكره في الاجازه ما بيناموش ما عندش في ايه الاجابه تلاقي السالفه فاضيه دايما القراءه تلاقي السالفه مش فاضيه دايما حاجه فاضيه فاضيه او شويه مليانه حاجه فاضيه صراحه يعني انما لاي وقت اي وقت هلاقي فيها فرصه بجي على طول يعني انا بقول والله اللي ما بيراجعش ما يذاكرش اللي ما بيراجعش ما يذاكرش انا وليد يلا عايزين رايت ليفت ريليشن طبعا هو جايب ليفت ريليشن وحط ليفت ريكارنت رينج طبعا ليفت ريكارنت رينج ما يركبش ليفت هو يمشي على اي ناحيه ولاد بين التركيه والاوتوبيجاس اديله ريليشن للاوتوبيجاس وتسيب اليمين يا ولاد التركيه حتى السؤال كده زي ما انت عايز انا مش هقعد ادافع على الفاضي بقى انا قريت اللي هو مين؟ هو برضه ليه ممكن احط الاوتوبيجاس برينش او ليفت سايد الاوتوبيجاس برينش نوفر حضرتك المدير البرنسي على ليفت سايد ده ليفت بيجر مش شاور شغالين ليفت بيجر قالوا ليه؟ ايه؟ عند اللور انت بتاعته كده كلها متحوط بس المدير البرنسي قدامه عزيز وراه برسيل مش كم ده ده عزيز حطها كده ثلاث لونه ولا بعض قالوا ليه؟ الناس اللي معايا مركزه ثلاث دقايق بتركيز قوي. السوبر كابتن من فوق لتحت ماشي صغير ميدل ساينر وبوستير انا مش هقول الكلام ده تاني. عندنا انتيريور ليش تراكية ليفت برنسبل برونكس رايت بالمونير ارت وبعد كده ايه يا ولاد البيت بتاع الارت بالبريكارديا وده فريم. عندنا بوستير ليش فيرتبرا كولم هو اخر حاجه يا دكتور قديم اخر حاجه وراهم فقط. لو انا قريت بوستير ميدل ساينر والسوبر ميدل ساينر بريفيرتبرا بار انا قلت الميديال ساينم هي اللعبه كل ما ازنق ابص في الميديال ساينم تاني وابص على الصور لغايه ما الميديال ساينم تطبع جوه لو طبع جوه انت هتقلب صح ما طبعتش جوه انت كل نوبه بتقلب حاجه غلط فمره تاني بس في الميديال ساينم لما عدى غلطت فيها من ورا قدام قلنا عمود فقري قدام اوسوفيجاس هي معاه تركيه وجنب الاوسوفيجاس جنب الاوسوفيجاس كانوا حاطين صورات الدم قلنا الارك بيعدي قدام التركيه من الرايت تو ذا ليفت ويرجع باك على الليفت سايد قلنا بين ثلاثه برنش طالعين ومتمثلين كده لو حد فينا فاكر وبين معدي بالارك اسمه ريتش بريك ستبالك رايح هيعمل رايت بريك ستبالك يعمل سوبر من الجابا وقدام ريمن 19 جنان ثلاث عضلات قدام التنوت ورا لونج اند سولاي ماسك. لو انا قعدت افكر بالكلام ده في دماغي كل ما بذكره انا ما بقولش مو شوتنج ما تايم لا انا جيلنج ما بينفت ان انا اكمل الفيلم في دماغي مش كم بحث الفاينل تبقى كل حاجه هي لازم تبقى هنا ما ينفعش ما تبقاش هنا وبتفرج على الصوره ده احنا بنطلعوا الاطفال دلوقتي مع الناس قالوا الاخترا يعني اقعد اتفرج واحد الناس تحت تركيه ايه وراه اوتوبيكس قدامهم كده وده الارش بيعدي يضيع وقت ساعه زياده بس وانت تبقى في دماغك فكر هتشرح ما تبقاش الفاكت طبع قوي وتبقى ليها حياه يعني المهم انا سريع في الحمد لله يبقى اليوم ما بعد الصبح ايه بقى؟ عايز رايت ليك ليش؟ رايت لانجو فلورا ليفت لانجو فلورا ارتو اورتا ارتو فازايا الرايت حاطين ديجا اللي بقى ارتو اورتا بمادتين ماده فوق وماده تحت الماده اللي فوق ليفت سابتين والماده اللي تحت وانا دكتور اسمها الدراسه الخامسه انا نفسي بقى اسال سؤال الرايت ليفت ليش التركيه؟ لو جيت الشبكية هلاقي رانج وفلورا بتستنى بتستنى فلورا وعرش بتاع الأزايجوس وعرش بتاع الأورس بس هي بقى تقريبا كده على اللفت السايد حاطين بريتش من الأرض لفت كوبر كاروسر لفت التطبيق على اليمين خدنا بريتش سبالك أرض معالجين قدام شوية حاطين هاني نيرف البيجا أنت لو ظبطت الكلام ده في دماغك بدأ يبقى في دماغك بعد تاني إن الشبكية والأوتوبكس على أجنبه في حاجات كومن لانج ولانج بالفلورا بتاعت وبعد كده ارش وارش وبعدين تبدأ تكمل اليمين فيها بريك سبالك ارش على التركيه بس الشمال بريك بس كومن كورس بريك ستوب كليبي يعني على الليفت سايد التركيه عشان ما حطينا معاه البين والبيجا رجعنا ورا بالصبغه شويه استكينا بالمالوتر واستكينا في البيجا كبرينتيف طبعا الشمال بقى قلنا لا ده احنا رجعنا سنه ورا فخدنا ستوب كليبي بس من غير ارش وخدنا مين معاه ولاد ما كده بتسن الجورطه والصراط ده يعني انت مخك كده لما يبص على الرسم ويحكي لنفسه مره الفيلم الثاني وطبعا لازم تعمل كده يعني بصراحه اللي في ايديك بعد كده بلاس سبلاي بتاع الصوب جاس قالوا ليه في الصوب جاس بلاس سبلاي في النيك فيو سيرفيس ارت والبينس سيستم فيو سيرفيس بين ثلاث ركيز وفي الصوره من الدسن الجورطه تكلم اصل الاوستريديال برين 4 5 والبينس سيستم بتاعنا هيبقى مين الريت الادريسين احنا بلد البلهارسيا ونحمد ربنا على وجود البلهارسيا. بلهارسيا يا ولاد في مصر فاتحه بيزنس كتير جدا للناس بتاعي بالبلهارسيا واحنا كاطباء بنعالج الناس دول فكون احنا في ناس بني ثمرات وبني بدينها فاحش بسبب البلهارسيا فطبعا يعني موضوع البلهارسيا ده يعني اندايركت سبيتش فنحمد الله عليه وطبعا اي واحد من الدول العربيه وهو مروح ياخد معاه ازازتين من ميه تنين يدوها هناك بصراحه لا لا دي ما انا ايه ده فلوس دي احسن والله هبقى اقول لي تعمل ايه بس ترى الصغيره دي ما تجيش ولما العمليه تكبر الدنيا بتطلع اكبر بتطلع اكبر اقعد بقى على باب التلفات حطوش لا لا ما بيش هذا ربنا يخليك يا دكتور انا بيش ما بعمل اللي جاي هقول له ليه بس مالك ناقص حاجه في البلاصه بتاعي كل انا ابص فيه انا منين خلي ده بس الطبق البلاط صبراي بتاعه جاله من كتير سعرات ارض وجاله من الاول حاجه ثالثه نفسي اكتبوها لخطه السنه الجايه الابدومينال بارت بتاع الطبق كل الناس شاطره معايا الارض عند الطبق اسمه ليفت جاست الليفت جاست الارض ده بيصبراي الابدومينال بارت بتاع الطبق يبقى الطبق ده بلاط صبراي تاني اسمه ليفت جاست ارض اسمه ليفت جاست ارض يبقى ليفت جاست ارض ليفت جاست لفت يا ولاد جاستريك ارت لفت جاستريك ارت سبلاي اوكسيديال بار ابدومينال بار بتاع الطبق لفت جاستريك ارت يا ولاد لفت جاستريك ارت سبلاي ابدومينال بار بتاع مين يا ولاد الطبق والبينس تيستون هيبقى لفت جاستريك بين يبقى اوكسيديال بين تروح لاني بين يا ولاد لفت جاستريك يبقى في بينس تيستون بيروح للفت جاستريك بين يبقى لما جه السؤال ايه بلاس سبلاي بتاع الطبق ده ثلاث عيون الناس ما بتسمعش وموضوعهم هم في الطب وانا عندي السنة وفممكن اقلبه مع الروس ما هو السنة السادة تاني بقى يبقى لما نيجي في النت انتيرو ساروز ارتري انتيرو ساروز بين واحد اجي في التورك ديستندنج اورتا ادايجوت بين اجي في الابدومين ليفت جاستريك ارتري وارجع لليفت جاستريك بين كويس قوي اللي هنسمعه كويس ده الناس في سنة وابقى انا اول واحد بقولهولكم في حياتي قال لي ايوه احكي لي ولاد واقف كده بيفتح فيه السوبيرو بنكابا السوبيرو بنكابا عندنا الكبد واقف تحت هنا كده الكبد ده بيجيله من الامعاء بين اسمه بورتال بين البورتال بين بيخش الكبد وينتشر والدم يتجمع بهباتك بين يروح للسوبيرو بنكابا ويوديه للقلب السوبيرو بنكابا ده يجيب دم من هنا لدريك قبر كده يودي للقلب قالوا ايه بقى يا ولاد اي نقطه دم ترجع للقلب من غير ما تعدي على الليفر تتسمى سيستميك سيبسيس واي نقطه دم ترجع للقلب بعد ما تهدي على الكبد تسمى مورتال سيركل يبقى احنا عندنا كام بينا سيركليشن كده اثنين قاسمين واحد السيستميك والثاني اسمها اولاد بورتال انا بقول الكلام ده بثقه تامه نحن بلد الهرس مفيش طالب عندنا كمصري مش هنتحمص في الموضوع ده الاولى طبعا هنتحمص من السنه الثانيه والرابعه والثالثه كل الطب بعد كده هنبهدلكم بيه فنسمع مره يبقى مره ثاني اي نقطه دم ترجع للقلب بعد ما تكون عدت على الليفر تسمى بورتال سيركيليشن اما اي نقطه دم ترجع للقلب من غير ما تعدي على الكبد تسمى سيستميك فينا سيركيليشن يبقى انا عندي كام سيركيليشن اثنين قالوا اسمع بقى يا دكتور الاوسوفيجاس جات له دم اورطه بس من اورطه فالفينا سيستم راح للاداب الزين والاداب الزين ده يودي للسبير بنا كاب ارسل بس الاوسوفيجاس تحت جاب دم من الليفت جاستري والليفت جاستري يرجع له البين يودي للبورتال زين يعني في الاوسوفجس في كونكشن بين مين ومين يا اولاد؟ بورتال وسيستميك. لو البارت بتاع الاوسوفجس هناك بورتو سيستميك اناستموز. ايه معنى بورتو سيستميك اناستموز؟ دم بين البورتال بتاع الليفت جاستريك ودم السيستميك اللي راح للاديك. ده بيودي انتيريور وده بيودي مين يا اولاد؟ سوبير. الكونكشن بين الاثنين ده فيري فاين كونكشن، فيري فاين يعني قد شعر راسك كده. مش سب كود، مش مؤثر حاجه خالص. بس موجود. واحد جاله تليف كبد الليفر بارت. بالهرس فالدم اللي جاي في البورتال بين يلاقي الدم مسدود بيروح للبين اسمه ليفت جاستريك كميه الدم كبيره جدا توصل لدول فتعمل ايه في الاورده اللي هنا دي؟ تبقى رفيعه ولا تكبرها؟ تكبرها دي دوالي المريء اللي بتسمعها هي دي دوالي المريء اللي كل شويه الواحد رابط وينزل والدم يعدي فيه ويروح لمين يا اولاد؟ للسوبير بنكاب المرض ده مش ولاد مختص اسمه السوبيديال باريسي باريس يعني دوالي دوالي المريء بتاعتنا الدوالي المريء دي اوستوبيديال باريس مشهوره في مصر شكرا للغير طبيعي عبد الحليم حافظ مات بيها فدوالي المريء دي عباره عن ايه؟ الدم اللي كان مفروض يعدي للبورتال بين كده لا مش في الليفت جاستريك الاوسفيديال بفتح فبتيجي تدخل اوسفيديال باريتي لو المريء تحصل في الورق انت تصبر من داخل في العين منظار نلاقي الاورده الرفيعه الشعر اللي من النورمال ما بتبانش بقى دايليت لو عندك بالونه في البيت بيظهر رفيع وجيت لفخسات تيتر لو استهبلت لفخسات دي هتتسرع عادي خالص تقول التعبيط ولا ايه فبالتالي البيز دي هي بيز اوريدي الظهر رفيع قوي وحجمها صغير ما تستحملش تعب الدم كتير فايه اللي بيحصل؟ قالوا الدم اللي المفروض يعدي في البورتال بين يخش الكبد مش عارف يعدي فبياخد طريق عكس ويمشي من هنا من الليفت جاست للاوسوفيديال بينز دي للازايجوت بين للسوبير بنكافر ففي اللور انت بتاع اوسوفيديال بتبقى حال البنز ايه بقى لو ما كده الصب يكون ده كبير لقمه ناشفه ياكلها العيان حاجه سخنه يبلعها العيان تعدي على مين لو ما كده على البنز تعمل لهم ايه؟ رابت كل شويه العيان كده مسافه بيبوم الدم ولما بوم الدم المنظر دوت طبعا في عمليات دخلها اسمها حقن المريء دخلوا منظر من فوق يوصلوا الاورده دي يلاقي الاورده قدامه دايليتد قد الصابع الصغير دي قد كده وعلى وش الفرد فيبدا يحقن فيه مواد تعمل لها ترومبوز الشنطه دي بتاعته هي اللي لبسها كلها طيب يلا السؤال اللي جاي فقالوا ليه يبقى دي اسمها حاجه طبعا دي فلوس بقى سيبنا بقى من الطب والنفس قوي والنفس تموت كل ده موت كل اللي ده تموت اللي فيكم يا عمر يبقى يعدي عليا خرجونا مع بعض كله راجع بس احنا ناخد الاكل لسه بقى من ايه طبعا كل شويه يدي العيان عنده رابت شارك او وش رابت شارك حقن قاعده الحقن دي معرفش بتتكلم كام الف فطبعا قاعده مفيده جدا بس الفلوس عماله تقل عليك وانت مزاني فطبعا حاجه وانت بتسمعها نقسم الطب دايما لقسمين قسم يا ناس غلبه وعيا ونسمع ايه الامارات والبيضه ايه وكده والله دكاتره الشغلانه دي اغنيه جدا جدا غنى غير طبيعي يعني اغنيه بجد طبعا احنا بنقول احنا بنصب علينا العين جدا يرحموا فلوسهم اللي هتضرهم يعني فكره الفلوس الكلاء ممكن واحد يبقى مبتلى بيها احنا بننضفه احنا اللي احنا كلنا مش انا ماليش دعوه انا شغال على الميتين انا بتفرج بس قالوا ليه بس طبعا البترولي بقى لما تعرضوا حاجه زي كده اسمعوا الاستاذ يا ولاد طبعا انا عايز اقول حاجه بس للستار عشان يبقى اكس كلام فريق بس لما بنيجي نحقن ما بنحقنش كل اورده لان الطريق مطلوب الدم يعدي بنحقن الاورده الكبيره جدا نحقنها بماده تعمل ترومبوز جواها وتعملها فيبروز ده عشان نقلل احتمال الرابتشر المريض خلاص على وش رابتش ونسيب له اثنين ثلاثه مش شغالين عشان يعتمد عليه ما يسكتش مطلوبه الناس بقى بنعمل من عمليه زرع كبد الحل الوحيد هو زرع كبد على فكره نسيب دوت السكشن تمشي عادي تاني وطبعا دي دلوقتي بتقول 300000 400000 وطبعا في الطريق للقل انما سعرها مينيمم كده ايا كان يا ولاد ده بالنسبه لي انا نفسي بقى ارجع تاني اقول حاجه عشان بس الدرس يبقى ليه فايده بلس الراي بتاع الاسوفيجاس مش ضغط تايتل بيتحفظ عشان نقفل الكتاب واقفله يبقى بلس فضايل بتاع الاوتوميجن متعدد البساطه في النيك اكيور ثايرويد ورجعت الكيور ثايرويد جين في الثورك اورتا ورجعت الهدايجوز جين في الابدومن جبت من الليفت جاستريك ارتري وجبت الليفت جاستريك جين وبالتالي يبقى الاوتوميجن سايت لحاجه اسمها فورس سيستميك انا بتبقى الاوتوميجن ايه يا ولاد؟ الاوتوميجن ايه سايت؟ الاوتوميجن ايه سايت؟ سايت ايه؟ فورس سيستميك ومين يا ولاد؟ لفت جاستريك والأزايكا. قالوا ولاد يبقى في اللور بارت بتاع الأوتوبيجر في أنا سموز بيتين مين ومين يا ولاد؟ لفت جاستريك وأوتوبيجر لفت جاستريك وأوتوبيجر طبعا كاتب تجميعة مش فلتر بقى بيقول فيها ايه اللي بيحصل على الليفل بتاع سي 2 اللور بارت بتاع سي 4 اللي هي تاني كوستر كارت اللي هي انجل اوف السيرف كان بقى اورال شافه لسمع في الشافه وسؤال قول يا ابني ايه اللي بيحصل على الليفل بتاع العنج الاكسترا اللي هو قابل اللي هو البورده بتاع مين يا اولاد تي 4 اللي هي تاني كوستال كارب اللي بيحصل هنا يا اولاد نهايه الاسندنج اورطه بدايه الاشرطه الاورطه نهايه الديسندنج اورطه نهايه البالمونري ترانك نهايه التراكيه نهايه الاداب البنت بين السؤالات كبير بنكافه الخط التخيلي اللي بيستر سوبيني ده سانا معاه الكيلو ميتر ساينا عندك كده حاجه ده بتاعتك طبعا لو انت خدت الاورطه الوقت اقول لك خليك تقول اربع حاجات نهايه الاسندنج بدايه الار ونهايه الار وبدايه الديسندنج ادي بتقول اربع حاجات ونهايه البالمونري ترانك ونهايه التراكيه بالبايفوركيشن ونهايه الاداب البنت فاني بين اولاد سوبيني بنكافه والارتفيشن لايت لخط الانمي ديستاين مع مين؟ كبير عام انفيرو. طبعا برضو انا بستغل الفرصه اللي هي دايما في الجانب الشفوي في اي ماده. مفيش حاجه اسمها في اللايف في الانمي الشفوي ايه اللي بيحصل على الليفل بتاع كذا اقول له ست حاجات ما تسمعش من الحيوان. نيفر نيفر نيفر نيفر نيفر في اي ماده من موادنا في اللجان الشفوي تعمل بايديك كده خمس حاجات انت مش فاكر غير فين. فالراجل مش هيتحمر والدرس لو مصيبه لو قلت العدد اعلى. هو يبقى مصمم يسمح له، يعني يقول لك بريك الارض كم بريك؟ تقول له سبعه. هو عارف انه خمسه، الراجل عارف انه خمسه ترمبر. يقول لك لا الثانيه السبعه اللي انت هتقولها. هو مصمم يسمح له وانت تنبهر ان صحابك بيسمعوا واحد ومشوا وانت قاعد الراجل معاه بيجيب سبعه او في الستوري. كان السبب ترفع كذا؟ تقول له ثمان حاجات، ثمان له كده كده. طب سمع تقعد تقول واحد بس تقول له ايه؟ طبعا في اللجان ايام ما كنا عندكم محضور حاضر ايام القاء الارقام. هو يبتدي الار واحد واحد نهايه الاسندنج اهو وبدايه الار ونهايه الار هو بيزهق بيشفت على الاسئله اللي انت بتحل انما لما تقول عدد اكثر من الطبيعي اقل عشان في بعض الطب يقول لك انا اقول له كده راجل يخاف يسيبني كنا رقم غريب المصيبه كنا نقول يا طيب كنا نقول كده اللي جنبه نور يطير اللي بره جنب العمود اللي بره الازمه حطيت لك في الكهرباء كده ده منظر فيه مساحة نسمع كل كبه نسمع ولادك هناك عندنا دربان هو اكيد بيفصل الصبح مين اولاد الاب المنظر اللي شايفينه ده اولاد ده فاهم مساحة هنسمع منه جزء كده ونكمله في الكلام انت فاهم يا اولاد او ماسكولار شيت الشيت ده يبقى من روس الابدومين وفلور للبلفس للثورس لو واحد كده الطريق كويس قوي الراجل ده بصين له فتح له بطنه من تحت ودقينا الامعاء كلها بصين على الاني سيرفس من الديافرام كتير يبقى ده الديافرام بتاعها طبعا لسه بعملها وكل الاطفال بتعملها يعني صوره حلوه جدا بس عشان الناس السيرفس الاولى مش بتخاف فكره الديافرام ايه الناس اللي بره اولاد اشوفوا الحته الاولى اللي بعد كده هتخلص بتاع كده هتخلص بس نص واحده ولا ربع كده اللي ما عندك على الهرم واحده معاك اللي هم هبداهم كمان 10 يعني هبدا اخلص بتاع واحده واحده عشان الدكتور شيف عندي هنا بتاع هخليها كده واحده بس يلا ولاد اللي عندي ولاد الناس تبص على البورد قد ما تقدر بقى ولاد يلا خلاص ما تخبطش بقى اكتر من كده اللي بره يا ولاد لا معايا بقى شويه الدفان ولاد ماسكولار شيت شيت يفصل الثوركس فوقه على القدم من تحت الدفان بيبقى كونفكتيف فوق اولاد انا بدات نسمع شويه من الابر سيلف ده فاهم بيبقى كومبيكت وبيعمل قبتين رايت كيبولا وليفت كيبولا كيبولا يعني قب رايت كيبولا يا اولاد اللي بره يا صابر صابر صابر اما اللي بره دول فين الكلام ده انا بقول لك ده فاهم ده فاهم بالنسبه لنا اولاد بتعمل كام كيبولا اولاد اثنين فده فاهم بالنسبه لنا ده بطينا عليه من تحت الدفان بتاعه لقيت عامل زي قبتين قبه يمين وقبه شمال اللي جنب دول هنا بيلعبوا ناس كده من غير ما يمسكوا فوق الكوبتين دول انا لقيت الدفان قبتين قبه يمين وقبه شمال يعني لما ابص عليه المفروض يبقى الدفان كده ناحيه كده وناحيه كده شويه رايت كيبولا وليفت كيبولا كيبولا يعني قبه الدفان كونفكت فوق يعني الفلور اوف ذا بيلدنج اوف ذا فورست يبقى كونفكت والروب بتاع القبر بيبقى مين كونكيف ده الدفان من فصل بيلدنج الليبر من الجزء على الرايت هاند بقى الشوك بتاعه اكبر من الليفت لوب فص اليمين اكبر من فص الشمال فالدوق ده لفوق فيبقى رايت كيبولا هتبقى اعلى من مين يا ولاد ليفت كيبولا كلمه كيبولا يعني اوبا اوبا دي جامعه كده كيبولا قالوا بالتالي يبقى انت هتبقى عامل كام اوبا يا ولاد اثنين رايت وليفت رايت اعلى من مين يا ولاد من الليفت ده بالنسبه لشكل الدفان ابر سيرت كومبلكس ولور سيرت شكل الاولاد ممكن الدفان اوريجن يا ولاد من قدام العظم في الاسترنال معجنات من الكوستال كارتلس من ورا الفيرتبرا كولا فدي اورجن اسمه سترنال اورجن وفيرتبرا اورجن ومن جوه من ايه يا اولاد كوستال اورجن ده فاهم ليه ثلاثه اورجن سترنال اورجن وفيرتبرا اورجن وكوستال اورجن يبقى ليكم اورجن يا اولاد ثلاثه ده فاهم لما اقول فوق الصوره تحته اب ده فاهم اللي توصل له في السندو اسمها سنتر سندو السنتر سندو بتاع ده فاهم ده حته ابينيوس بيت لونها ابيض موجوده في نص ده فاهم مور الفيل شويه على مور يا اولاد بصير نبص على الصوره ديت لان الصوره دي هتريحك في مجادله الافهام بعض بدل الصوره الهاند رايتنج لغايه ما انتوا محطوطين النور يا ولاد الراجل ده لسه مش ضايق ويا ريت ما حدش يبقى سرحان ثلاث دقايق ده جينا على الجثه يا ولاد فتحنا بطنها من تحت نمره واحد وجينا يا ولاد اللي بيتكلموا وبعد ما فتحت بطن الجثه من تحت لقيت كل امعائه يمين وشمال بصيت على الدفان من انهي سيرفيس لور سيرفيس لما بص على الدفان اللي هو السيرف بتاعه الابيض ده هو السندر اللي اسمه سنتر تنس شكله سيميلور ان شيب او كريسنتريك ان شيب زي اللي لاب كده ده سنتر تنس العظمه اللي هتبقى قدام دي هتبقى دي بول بروسيس واللي ده كوستر كار والولد اني كولا من ولاد في السيرف والسندر الابيض ده اللي في النص اسمه سنتر تنس اللي هنا ولاد اللي فوق البروجيكت ده دق الستاند الحديد ده سنه كده او سنه كده سنه بس كده ال قمت اقف حضرتك اي قعدت بس كده قعدت كده بالظبط كده بس ايوه كده طب خليه اثبت بقى اللي عندي يا ولاد اللي فوق دي اسمها زي بول بروستيت بص لها من تحت وخدت الكارت اللي راكبين كده لغايه تحت ومين الكولا من الورد قال لي كولا بروستيت انا بدات الناس اللي سمعت كويس رجعوا تاني محمد مراد هتقول لك كده انا ولاد لا مش كده كده بس تمام المهم ده يا ولاد شكرا محمد الكولم ده سميته الاس بيرتبرا كولم اللي هنا ده مين ده اولاد اني تندون سنتر تنس انت فاهم اولاد الاورجن من الباك بتاع الزيفوت بروسيس بتو ستيبس كده بنسموها اولاد السنر اورجن كنت الكارت السابع والثامن والتاسع والعاشر وال11 وال12 ادي الاورجن ده فاهم بنسميه وستر اورجن اللي جاي ده السنه بتاعت قوي قوي قوي قوي كلنا عندنا اولاد كولم اسمه بيرتبرا كولم البيرتبرا كولم اولاد ده الدفان لازق عليه بحصتين لحم كده واحده بنسميها رايت كراس واحده بنسميها ولاد ليفت كراس رجل الدفان اليمين ورجل الدفان الشمال يا ولاد اللي بتكلموا بقى بره يا دكتور اللي انت بتسميه ولاد رايت كراس واللي انت بتسميه ولاد ليفت كراس الكراس ده بس الكراس ده ولاد الكراس ده ولاد الكراس ده الوقت سيء جدا على فكره الكراس ده بس ولاد وكراس ده ربنا بوصل بينهم بليجامين اسمه ميديان اركوس ليجامين كده وكراس بلاد يطلع منه ليجامين يوصله للترانسفيرس بروسيس يسموه ميديان والترانسفيرس بروسيس بتاع اللي واحد يطلع منه ليجامين للراس يبقى سميه لاتر كل اركوس ليجامين ده عامل زي ارش اركوس يعني ارش انا في النص ده سميته بلاد ميديان بنون وده اسمه ميديان وده اسمه بلاد لاتر الاركوس ليجامين دول ليجامين عامله زي ارشات الفايبر ستيشن الليجمنت دي كل واحد لهم ابر بورد ريد اورج العضله الاثنين يا ولاد انت يا فاهم اللي انت بتسمعني كويس يا ولاد اللي بره انصتوا. يبقى قالوا ولاد اللي هنا ده رايك رب واللي هنا لسه بيتوا ولاد لسه كرب. اللي بينهم دي حته فايبر بتمشي كده. اسماء الارش زمر ارسويت ليجم ارسويت. انت بص على الدفام اللي تحت من فوق من تحت. الراجل ده اسمه ابي نيوريتك تيشو كده بطل على ليفل بتاع 6 8 على فكره. طيب اللي هنا ده مين ده ولاد؟ قالوا ده كرات. ده كله اسمه كرات ريج ودي كرات ريج. اليمين اطول من الشمال شويه. الكرات دوت والكرات دوت بينهم فايبر تيشو كده اسمه ارسويت ليجم. اللي فينا كمان كويس قوي قوي قوي اسمه اللي جاي. الكرات ده الثاني بتاع اليمين بتطلع نص الفايبر بتاعه روح تعمل انتش فاني تنزل تنزل واللي هي لفه كده. مين الفتحه اللي سابتها دي؟ فتحه الاسطوبل. قلنا ان الاسطوبل بيتراوز بالفايبر من اني كراس رايت برغم ان هو على الليفت سايد. اللي هنا ده اني كراس كوبليت. اللي فينا ذاكر الحصه اللي فاتت كان في حاجه اسمها سلانكن سنور اللي عماله تخرج من مين ده في كراس من فوق تخش الارض. يبقى الكراس بتاع الدفرام بيبقى متخرج من مين وما كده فرانك. مين العمود ده والعمود ده بقى اسميه ده رايت كراس وليفت كراس. لو بينهم سايبر تيشو اسميه ارفوت ليجمنت اسميه ارفوت. ده ميديا. طب وده اسمه ميديا وده اسمه لاتا. الارفوت ليجمنت ده بيعدي على العضله واللاتا ده بيعدي على العضله. العضله دي ولاد اسمها صوص ميل. دي تبقى جنب البرتبرا كلها من فوق لتحت اسمها صوص ميل. يا ولاد صوص. اما اللي يا ولاد اللي بيتكلموا اللاتا دي سميتها كوادريتس سامبورا. كوادريتس مربعه ولامبورا تقول باللمبر في الكبري. العضله دي صوت والعضله دي سميتها ولاد كوادريت. قلت لي لسه بتسمع كويس. الدافرام بتاعي الابيض اللي في نص داني تنزل تنزل. مين العضله اللي قدام دي تبقى مين؟ داي بوي بروستيت. وهتبقى النص الفايبر راجع منه تبقى الترشه الثاني تنزل تنزل. الكونتر كارت السابع والثامن والتاسع والعاشر وال11 وال12 طلع منه النص الفايبر راح مين؟ السنتر تنزل. عمود اللحم ده اسمه كراس وكراس. الوسط بينهم ده ميديان ارك وده ميديا وده رد. تطلع منهم مص الفايبر تروح من تسعه فاني فين دول سنتر فين. كل نقول كده ولاد ولا نقول سوري بص البروديوسر تاني. الاول ده بقى للاسيا مع التخيل ده ولا نقول هنا. قال ولاد التخيل ده معايا كده محدش يبقى سبحان ايه. القلم ده يمثل السم وغطاه ده يمثل زي بويد بروسيس. القلم ده كده السنتر فين بتاع ده فما اقول كده على ليفل بتاع سي 8. اللي قدام دي عدت فيه يا ولاد السم. هنا تركب الكونتر كارت السابع والثامن والتاسع والعاشر كل ما ارجع ورا جوه 11 و12. من ورا العمود اللي واقف ده بيرتبع كوره جنب عمود لحم اسمه راي كاس وعمود لحم اسمه ليفت كاس. موصلهم بليجمنت اسمه ميديا وميديا ولا كم اركوس ليجمنت ورا كده خمسه لحد الحمد لله. السنتر تندون السنتر تندون على ليفل بتاعت الثمانيه. الديبول بروسيس وصل شويه في تسع فالمصل فايبر تاخد منه الاورجن على هيئه تو تشيك على مين كده؟ قالوا ولاد بيعملوا كده. دول جايين من ورا من قدام راجعين يعملوا سيرش في السنتر سيد وكده. دول تو سليب اسمهم ستانر اورج. قالوا طب وبعدين؟ كنت الكورتش السابع يجي من الاورج يروح للسنتر سيد والثامن يروح للسنتر سيد والتاسع للسنتر سيد والعاشر للسنتر سيد وال11 للسنتر. شوف اللي بعمله بايدي الفايبر كل من شويه جاي من تحت طالع لفوق لان كنت الكورتش كلهم سليب الواحد وبالتالي يبقى الدفاع بدا يظبط ورا بقى. لو ده سنتر سيد وانت بتتابع كوره هنا انت حاطط عمود اسمه راي كراس اللي واحد واثنين وثلاثة وليفت كراس اللي واحد واثنين. ال ال كلم ال واحد واثنين وثلاثة والسنتر سين دول ده فيه ثمانية. يبقى ده كده عشان يوصل لايه كده عشان ايه؟ نص الفايبر تطلع وتطلع لي سين دول سين. وبالتالي ده فاهم لازم هيبقى جزء كده وجزء كده. يبقى ده فاهم بتاعي هل اورجن تيم ليفل؟ لو كان تيم ليفل كلهم كانوا مشوا بالعرض كان دول حاجه فلات ولو كان فلات يبقى بعدم. ده فاهم لازم يبقى قطه. والقبه دي اتظبطت ازاي؟ خدت اورجن من ديفرنت ليفل، ازاي فاني تندون سنتر فيلم، اللي الليفل بتاعه فيه كام؟ 8، انت ليه كام اورجن في الدفان؟ 3 اورجن، قاسيين، تعالى نبص كده. لو سالت شويه انا ابص على الدفان من تحت، ابص على الدفان من تحت، ابص على الدفان من تحت. اللي قدام ده اللي بوي بروسيس، ولكن في كنت الخمس السابع والثامن والثالثه والعاشر، زي بوي بروسيس السابع والثامن والثالثه والعاشر. الولد بصورته بالتبرة 11، بصورته بالتبرة 12، ولمبر 1، ولمبر 2، ولمبر 3. دي لازم فيها رتم من 11 ودي لازم فيها رتم من كام 12. الابيض اللي احطه في النص ده يمكن دول سنتر بس انا ده فاهم من تحت. لو انت خدت اوريجن يا ولاد اللي بيتكلموا لو خدت اوريجن من ديفول بروفيسور جاب كده ده تسميه ايه ده يا ولاد ده ستانر اورج. انا لو خدت من ايه ده بتاع كنت الجاب ده وده وده وده كده ده كله تسميه يا ولاد انا كنت الاورج. انا حلو قوي. لو سالت سؤال كده ماكس دي لمبر واحد ولمبر اثنين ولمبر ثلاثه. طب حطيت عمود لحم جنبها اسميه راي كراس ودي حطيت عمود جنب الأعمال لا يفتكرش لو أنت كانت الكلام ده وتوصلت منهم بعض ميديا أرتسيك لو من الكلام ده مش التلنزبرت بروسيل ميديا لو من التلنزبرت بروسيل فرق لا المصر فايبر تطلع كده تروح لأني سين دول سين أنا سنة دكتور الكلام ده لحم المصر فايبر بتكمل كده وتروح لفوق وتعمل كده ده اسمه اللي عملت ده رايكات عمل الصفحه مين اللي هبت فيها صفر وده لفت كده طلع كده يبقى انا عايز اسال سؤال وسط اقول لك ده فين اوف ذا سيشن اوف ذا فريم الاورجن بتاعه بقى ولاد لما كده ازاي فين في سنتر سيل عليه بتاع تي 8 قدامه عظمه اسمها سيرف وعلى جنبه كارت جسمي كوستر كارت وراه كل اسمه بيرتر انت بتاخد اورجن من السنة وترجع ورا لده فين السنتر سيل كنتر كارت السابع وتروح للسنتر تن الثامن وتروح للسنتر تن التاسع وتروح للسنتر تن العاشر تطلع للسنتر تن ال11 وال12 دي جهاز بتبقى كل مره عمود لحم يمين وعمود لحم شمال رجل يمين ورجل شمال كراس يمين وكراس شمال بس اليمين افضل اليمين لازم نمبر 1 و2 و3 والديسكس اللي بين انتو لات القلب الشمال 1 و2 بس المصري فايبر بتسيب البرتبة كل ما تروح لاني تن دي ولا تن عامله كده قالوا بس احنا مطلعينهم بارش لو سبت حلقات من فايبر تشرينج كده ابر اند بتاعتهم يطلع منهم مين عضل يا ولاد الابر اند يطلع منه العضل ده حلقاني تندر ليه تن كلنا عندنا هنا في عضله تبقى لازقه جنب الفرتبرا كلها اسمها صفر وهذا المربع اسمها كوادريس التامبور كوادريس التامبور ده في الزوج ثلاثاني كوادريس مربع لامبورا من اللامبري مهم جدا جدا جدا جدا لرقصات الفن الشعبي المصري فاكشن وشفت الرقصه بلدي دي عامله اكستنشن بلاتا فليكشن كده عارف مهمه جدا لان انت بتعمل كوادريس سامبورا مستنفذات دي عضله مهمه في حياه الناس مش كده كوادريس سامبورا مهمه جدا طبعا من الشعب فبالتالي يبقى العضله سميتها كوادريس عشان وانت بتشرح كوادريس الثاني تتصدر وخلاها شيلها غبي قوي المربعه القطنيه كوادريس سامبورا أعرف الأعرف إنما لو عرفت وظيفتها تستمتع بيها جدا الأعظم اسمها كوادريتو سامبورا بتساوي إيه؟ كوادريتو سامبورا كامل إكستنشن بلاتا فليكشن كده مش ثانيتين كده مع بعض في السيم تايم اسمها العظمة ديت كوادريتو سامبورا يبقى كوادريتو سامبورا ما تخش هنا هتبقى جوه فور إيفر مش كده العظمة سميتها إيه؟ مين سنت من هنا سميت السنت تروحين فين؟ قوم روحوا الفترة الجاية عادية I'm going to go to the hospital.